السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الورق. أو لو جالك السؤال ملعوب فيه تبقى فاهم القصة إيه؟ يعني إيه السؤال ملعوب فيه؟ يعني مثلا هنشوف إن الفايبرويد النهارده قصته أساسا داخل معانا في الديفرنشال ديجنوزس في أي سوالنج في البلفس أو في البلفي أبدومينال، وده يمثل الكيسز كلها. الكيسز كلها هم خمسه سيمتومز على فكره، هم بين بليدنج سوالنج ديشارج، خمسه كيسز. فاي سوالنج حط في دماغك فايبرويد، هتلاقي برضه ان الفايبرويد ده داخل معايا في قصه البريمينوبوزال بليدنج حوالي سن 45، وتلاقي ان ليلته كلها عباره عن فايبرويد منتشر موجود في 20% من الناس البنات، موجود في سنين مختلفه قوي، علاجه يختلف حسب السن. الله. انا عايزك النهارده مش تلقط معايا النظري، لان النظري ده خلاص عارف زي كده لما تكون بتسطب عندك كمبيوتر، انت اوريدي عندك بناء، احنا جايين نشطب بس النهارده، جايين نحط وش بلاستيك مش اكتر. فمفروض مش تلقط نظري النهارده، ما عادش في نظره جديده. تلقط ما وراه. تلقط ان هو يجي يقول لك واحده عندها 20 سنه وعندها فايبرويد. نعمل ايه؟ واحدة عندها 30 سنة وعندها فايبرويد وعندها انفيرتيليتي تعمل ايه؟ ماشي. موضوع تاني زي الاندوميتريال كارسينوما، هو يمثل السؤال الأهم على الإطلاق السنة دي اللي هو بوست مينوبوزال بليدنج. يعني في من الآخر من الآخر من الآخر عشان ما تضحكش عليك، الناس مش هقول لك خمس أسئلة، أنا هسألك على 15 سؤال، هتذاكر لآخر السنة 15 سؤال، 15 نجم. من ال 15 نجم دول عندنا بوست مينوبوزال بليدنج، نجم كل سنه، يعني كانسر اندوميتري. وهتبقى فايدته فايده مزدوجه، مش بس اندوميتري، انت كمان هتعرف السكيما بتاعت التيومرز ماشيه ازاي. اندوميتريوز اللي داخل معايا في حكايه البين، اللي داخل معايا في حكايه الادينكسال ماس اندوميتريوما، داخل معايا في ديفرنشال دايجنوزز في كيسز بشكل غريب. اي كيس يقول لك ان واحده ست من 20 ل 40 سنه وعندها ادينكسال سوال وعندها بين، اول حاجه تفكر فيها ان عندها ايه؟ اندوميتريوزس. الله، ده داخلين في ديفرنت يا جماعه. ليله النهارده قصه النهارده كلها عباره عن ديفرنشال دايجنوزس. ديفرنشال دايجنوزس عن ايه؟ لكن تيجي تقول لي نظري، اقول لك كلام فارغ، كلام فارغ. استغل بقى، استغل الفرصه دي، استغل ايه؟ ان انت اوريدي في دماغك عناوين، اي نعم ثلاث ارباعها او 90% منها مهدود لكن موجوده. احنا نحاول نرجع نبنيها تاني ونشطبها تاني ونلمها كده شويه مع بعض، بحيث حاول بحيث تحفظ تحفظ وما تقولش انا هروح البيت هذاكر، لان انت هتروح البيت تنام مش للنهارده لحد، هتنام النهارده لحد وهتنام لامبارح السبت، يعني امبارح السبت انت ما نمتش، انت اتبهدلت، انت اتنفخت. النهارده هتنام نومه مزدوجه، واخد بالك؟ هتصحى بقى، ماشي؟ وتفاجئ ان الايام عامله كده سايكليك باي فيز، نسى جراحه، نسى جراحه، نسى جراحه، نسى. استغل الفرصه، تركيزك هنا واحفظ هنا. واستغل وقول انا وحاول تفهم معايا بقول ايه. يعني انا مثلا لما اجي اقول لك النهارده هشرح سيرفاسايتس، النهارده هشرح بي اي دي، يبقى غباء بقى ان احنا نرجع نشرح نظري تاني. لا، يبقى غباء. امال الذكاء في ايه؟ الذكاء انك تفهم احنا قاعدين بتتشرح ليه؟ هو انا هتسال فيهم امتى وازاي وليه وبتاع ايه؟ يلا خد عندك السيرفاسايتس ده ايه؟ بيسال مين لمين اللي عليه علشان ديفرنشال دايجنوز بتاعته. نعم؟ يعني مش عشان السيرفاسايتس بيرسي وشيلها من نافوخك كمذاكره نظري. اقول لك ليه؟ اولا هي مش كتير كانتيتي ايتم، الاشهر منها الفالفا جاينايتس والاشهر منها البي اي دي، دي حاجه مش خاص كده حاله اسمها سولو كده سيرفاسايتس، تمام؟ كنظري صعب تيجي بالذات في عين الشمس لان منتهكه تماما في الكتاب النظري، مكتوبه قليل جدا على اللي مكتوب عندكم هنا ده، ما ماشي. فالمهم بالنسبه لنا هو الديفرنشال، يعني ايه يا دكتور ديفرنشال دايجنوزز؟ هي داخله في كذا ديفرنشال دايجنوز. طب ايه يا دكتور؟ اول حاجه عندي اوف سسبيشس سيرفكس. يعني ايه سسبيشس سيرفكس؟ زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، سيرفكس مش مريحني، سيرفكس مش مريحني. ايه يا دكتور السيرفكس اللي مش مريحني؟ مش مريحك ليه يا دكتور؟ مش مريحني علشان التاتش، مش مريحني علشان الاستراكشر بتاعه. التاتش بتاعه ما بلمسه بنلاقي عرض مشهور قوي اسمه كونتاكت بليدنج. الله، طب ما اني كيس هافينج كونتاكت بليدنج كونسيدر تا تا تا انتل بروفد اذروايز، دي معروف سي ان طبعا الكانسر سيرفكس. الاستراكشر بتاعه مش بيريحني علشان في باثولوجي عنيف. اللي مرسوم عندكم في الورقه ده ساعات يبقى اتروفيك، ساعات يبقى هايبرتروفيك، اشكال غريبه. هو في سبعه باثولوجيكال فورمز، سبعه هنقولهم دلوقتي حالا، تمام؟ اشهرهم على الاطلاق حاجه اسمها كرونيك هايبرتروفيك سيرفاسايتس. يخليك يديك احساس كده ان هو تخين تخين تخين وعامل زي الايه؟ زي البرميل. عارفين ده بيسموه ايه؟ بارل شيب سيرفكس، تخين وعامل زي البرميل. طيب وايه تاني يا دكتور داخل معانا في الديفرنشال دايجنوز بتاع ايه؟ داخل الديفرنشال دايجنوز بتاع اني فاجينال ديشارج، اني فاجينال لكوريا. ده السؤال الاصعب على الاطلاق. ويا رب، على فكره انا بقول ان الاسئله، انا خايف ان الاسئله ام 30 نمره تيجي اسئله مجمعه واسئله كبيره. ده مش معناه ده ممكن ما يجيبش ولا سؤال كبير من اللي انا بقوله ده خالص خالص. يعني ما تفتكرش الواحد بيقول انت، احنا بنأمن ده مش شرط ان يجي. سوري، بالغتاته دي والغلاسه دي اسئله فظيعه كده. ده بالعكس، بقى ده انا خايف اكتر لا يجيب لك سؤال ب 30 نمره في ايتم صغير ما يمليش ال 30 نمره. لان احنا بشر، انت كدكتور ستاف بيقول لك مثلا ديسكاس اشرمان سندروم وب 30 نمره، يقول ايه ده؟ الواد كاتب لي صفحه ونص. هو ما يستحملش اكتر من صفحه ونص، بس اديله النمره على ايه؟ ده عايز يكتب لي اربع صفحات. انت لو جبت الستاف ده نفسه قلت له اكتب فيه اربع صفحات يقول لك معرفش. فمشكله. ماشي، اوكي، ماشي. لكوريا، ده السؤال الاصعب على الاطلاق اللي هدوس فيه النهارده. ديسكاس ايه؟ ديشارج. ماشي. والحاجه الاخيره والاشهر على الاطلاق ديفرنشال دايجنوز عندي، ان تلاقي الحاجه اللي اسمها اكتوبي. ده انا مش عايز اقول لك المحاضره كلها كانت تقريبا عليها. يعني ساب السيرفايكال ألسر وساب السيرفاسايتس واتكلم على ان الاقي شويه بطش حمراء موجوده على السيرفكس بنستغلها احنا كدكاتره استغلال سيء، ونضحك على الستات ونقول لهم دي ألسر عشان نكوترها علشان ناخد ايه؟ عشان ناخد فلوس. فدي اهميه السيرفاسايتس. فين يا دكتور؟ في الديفرنشال دايجنوزز بتاعه. ماشي، طيب وايه بقى اهميه، طيب وايه بقى اهميه عندي البي اي دي؟ ايه بي اي دي شخصيه؟ اهميه البي اي دي شخصيه نظري نظري نظري حتى الموت. يعني قصدك تقول يا دكتور؟ قصدك لما بنتزنق في اخر السنه وبنتزنق عادي عادي عادي. بقول لك ان في 15 سؤال عندي بنسبه 90% الامتحان مش هاخد منهم. زي مين مثلا؟ زي ديسكاس بوست منوبوزال بليدنج. زي مين مثلا في الاوبستاتريك؟ زي بيربل سيبسس. زي مين مثلا في الجاينا؟ زي ديسكاس بي اي دي. لا يمكن يخرج، يقول لك سنه اه وسنه اه، لازم. فنظري حتى الموت. مشكلته ان حذار من المتشابهات، ولو قال لك ديسكاس بي اي دي، البي اي دي لحاجتين اكيوت وايه؟ وكرونيك. وهو موضوع كبير. مش كده لو لميته من الورقه اللي بالعربي اتس اوكي. لو عرفت تذاكره من النظري ربنا يبارك لك. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه البي اي دي داخل الديفرنشال دايجنوزز بتاع حاجه عنيفه جدا. ايه هو يا دكتور؟ ان التيوب الملتهبة بشكل مزمن غالبا بتنزل باس على الاوفري، وغالبا هما الاثنين بيعملوا مع بعض تيوب اوفريان ايه؟ كومبلكس. تيوب اوفريان ايه؟ ماس، which will be ايه؟ painful. يبقى داخل في الديفرنشال دايجنوزز بتاع حاجه اسمها ايه؟ ادينكسال ماس بلس بين. لعلمك بقى، لو انت ناصح هديك معلومه تحطها حلقه في ودنك تبقى شافيه كافيه لكل الكيس. ايه بقى دي يا دكتور؟ تيوبال ماس بلس بين ليها ثلاثة ديفرنشال دايجنوزز، والثلاث ديفرنشال دايجنوز دول ليهم انفستيجيشن واحد. ايه الانفستيجيشن الواحد ده؟ منظار. برافو عليك. ايه الثلاثة ديفرنشال دايجنوزز دول؟ بي اي دي، اندوميتريوزز، اكتوبيك. عشان كده استاذ دكتور عبد المجيد ربنا يبارك له قال لك نعمل الاول ايه بيتا سب يونت علشان نفرق بين البي اي دي والاندوميتريوزز وبين مين وبين الاكتوبيك او ثلاثه ديفرنشال دايجنوزز. وده بقى دي القدره بقى اللي ربنا يسهل ويديها لنا ان احنا ازاي لما يجي لنا اسئله بالمنظر ده ادخل الحاجات دي كلها في الاجابه. يعني ايه ادخل؟ هو لما يجي يقول لك بالظبط اهي اهي اهي اهي واحد عندها رايت تيو اوفريان ماس رايت ادينكسل سوالن 5/4 وعندها شويه بين ويشوف بقى الرساله ويقول لك كمان ايه الدوره اتاخرت عليها 3 ايام وشوف بقى الرساله يقول لك والست دي من 6 شهور مركبه ايه لولك. يقول لك ليه بقى مركبه لولك؟ علشان يلبسك في الحيط في البي اي دي ما ده يعمله ويلبسك في الحيط في الاكتوبك. فانت تبقى عارف ان ذير از سمثينج هو في حاجه بس ايه الحاجه دي؟ انا مش عارف في حاجه حاسس ان ده في المنهج لكن نجاوب ازاي؟ ما دي مشكله. فلازم الاول في الاجابه تقول له ان اللي انت حضرتك بتقوله ده لو ديفرنشال دايجنوزز ويتش از نمبر 1 كذا نمبر 2 كذا نمبر 3 كذا. ولو القصه فيها كلو ان هي بترجح لك حاجه معينه زي مثلا الحصه اللي فاتت بقول لك ان الست دي بتسخن بالليل بتعرق بالليل وبتخس كتير ودي كيسز كتير قوي هترسل في الاخر انك تقول له على فكره مع كل اللي انت بتقوله ده وبصوره الهيستوري سالبنجيب دي السوسج واللاب بايب ابييرنس بتاع الانابيب دي انا برجح ان الحاله دي بي اي دي موست بروبلي ديو تو تي بي. فاهمين؟ لكن انت علشان توصل عندي لهذا الحل بتعمل حاجه اولانيه اسمها ايه؟ اسسمنت. وهذا الاسسمنت انت بتتخيل بقى ان انت ايه؟ دكتور. فلازم تاخد هيستوري، لازم تعمل اكزامينيشن، لازم تعمل انفستيجيشن. وهنا بقى تبقى القدره موجوده. القدره على ان الورق اللي بالعرض الكتير ده ان كله يتفتح في نفس الوقت. لانك ما ينفعش تفتح نظري كتير جنب بعضه، لكن تفتح الورق اللي بالعرض انه لامم. فتيجي تقول مثلا هيستوري على فكره لو العيانه دي اللي انت بتتكلم عليها دي انا بفكر في اكتوبك غالبا هي عندها هيستوري اوف امينوريا وغالبا عندي بريديسبوزنج فاكتور اللولب اللي حضرتك قلت عليه. تمام. وبعدين تقول اما حضرتك لو العيانه دي كانت اندوميتريوزز فغالبا لو سالتها هل عندها هيستوري اوف انفيرتيليتي وغالبا لو سالتها هلاقي هيستوري اوف بين رهيب رهيب رهيب ماسك عندي الدوره سبازموتيك ديسمنوريا وقبل الدوره كونجستيف ديسمنوريا اللي اسمه سكندري سبازموتيك. وعلى فكره ولو العيانه دي هتطلع بي اي دي غالبا في الهيستوري ان في عندي ريكرنت بريفيوس اكيوت اتاكس لان اكيوت اكيوت اكيوت تقلب ايه؟ تقلب كرونيك. وتلاقي ان عندها ريكرنت فيفر ريكرنت لور ابدومينال بين وريكرنت ايه؟ ديشارج. فعمال بترجح. هتقول لي بقى النقطة اللي بعدين علشان اثبت أي حاجة من دول همد إيدي عليها وأعمل اكزامينيشن. وتقول والله لو العيانة دي عندها اندوميتريوزز غالبا عندي وأنا بدخل صباعي هلاقي الفاجينال اكزامينيشن از بينفول. وبعدين هلاقي الفاجينال سيبتم اللي بين الفاجينا والريكتم از تندر فيكسد نوديولر. وبعدين لما أوصل للسيرفكس للدوجلاس باوتش هلاقي في عندي نيديولاريتي which is برضو تندر بيكسل. وبعدين احط ايديا التانية بالمانيوال هلاقي الرحم اتقلب من الصورة الشمال اللي كانت اي في اف بقى ار في اف وفيكسد وتندر برضو. وغالبا لو جبت عندي يمين وشمال هلاقي عندي في تندر ادينكسل سوالج اللي هي اسمها ادنومايو اندوميتريومز. اما العيانة دي لو كانت عندي بي اي دي غالبا هلاقي على صباعي ديشارج وهلاقي حضرتك بايديا في بينفول تيوبو اوفيريان كومبلكس او بينفول ادينكسال ماس. اما لو العيانه دي اكتوبك غالبا لو حطيت ايديا وحركت السيرفكس هلاقي حاجه اسمها جامبنج ساين سيرفايكال موشن. فانت عمال تقول غالبا غالبا هتقول له علشان كده انا هضطر الجا الى انفستيجيشن والله واخلص من الاكتوبك واعمل بيتا سب يونت في الدم كوانتيتيف. طلعت حامل انت دخلتني في قصه الاكتوبك دي. وبعد كده لو انت شاكك ان العيانه دي اندوميتريوزز احسن حاجه ليها عندي لابروسكوب. وبالمناسبه اللابروسكوب ده برضه هيشوف عندي مين؟ البي اي دي وهيشوف عندي مين؟ الاكتوبيك يشوف كل حاجه. تمام. ولو انت برضه عايز شخص ان هي اندوميتريوزز تاخد السي اي 125 هتلاقيه عالي قوي في اي سوالت عامل اريتيشن فريتونيل عشان كده نون سبيسيفيك عشان كده ممكن يبقى عارف البي اي دي كمان. قول له انا لو انت شايف في بي اي دي ابتدي اعمل انفستيجيشن بتاعت الانفلاميشن ESR وتوتال ليكوسيتي كاونت بيصير اف 14. واعمل كمان عندي حضرتك اخد سيرفاكو فاجينال سواب، وانا عارف ان اشهر حاجه تعملها هي جونوريا كلاميديا. علشان كده للجونوريا انت لو بصيت بقى في البي اي دي هتلاقي الكلام ده كله مكتوب، وعلشان عارف ان اللي هو الجونوريا هعملها كلشر على نيويورك والسير مارتن، لو كلاميديا عملها كلشر على الماكوي كلشر ميديا. وفي الاخر كانه هو بيكلمك ويقول لك طب يا دكتور يعني انت ما وصلتش لحل، ولا انا عشان اوصل لحل لهذه الكيس محتاج اشوف العينه قصادي، لكن انت جايبها لي كده ككسايه، فانا عمال ارجح ارجح ارجح، وبالتالي في الاخر خالص التريتمنت كمان هو ترجيح. وبقول بص بقى حضرتك لو طلعت اكتوبك العلاج بتاع حضرتك حسب الباريتي وحسب السن وحسب عندي الافكشن بتاع الانبوبه ايه، لكن ذا بيست تريتمنت فور اكتوبك از سالبنجكتومي وسيب الاوفري وما يصعبش عليك حد. تمام. وعمري ما اعمل عندي حضرتك كونسرفاتيف مانجمنت للتيوب سالبنجوتومي او سالبنجوستومي الا لو عندي فيري لو اتش والعيادة تحلف، لان احتاج الانابيب دي بشكل رهيب. اما عندي حضرتك لو طلعت اندوميتريوزس حسب انت بتحكي لي ايه، هل هي سنان صغير ومشكلتها انفيرتيليتي يبقى ساعتها اشيل هذه الماس الكبيره واعمل اندكشن اوف اوفيليشن. هل هي كبيره في السن ومشكلتها بين وبليدنج يبقى ساعتها اشيل العيب اللي فيها اعمل هيستريكتوم. طيب ولو طلعت عندي بي اي دي حسب برضو العيانه دي سنها اخباره ايه؟ والله لو هي سنها صغير يبقى انا مش ناوي اشيل، انا ناوي افتح البطن اعمل لابروتومي وناوي انضف بص على قد ما اقدر واعمل درينج على قد ما اقدر. لو فوجئت ان هي تيوب متدمره تماما وقلبت بايو سالبنكس او هايدرو سالبنكس كرونيك بي اي دي هنحق هضطر اشيلها. يا دكتور دي العينه صغيره، لا انا هشيلها واعمل اي ار تي بعد كده. والله لو القصه اللي انت بتحكيها لي دي العيانه سنها عندي 42 44 سنه لو عندها كرونيك بايلاترال بي اي دي انا هشيل العده كلها واعملها توتال بيلفيك كليرنس تهوى بس واشيل كل الباس اللي موجود عندي. فخد بالك بقى من هذا الكلام، خد بالك ان مذاكره نظري اوكي على عينه وعلى راسه من فوق، بس الجدع في الامتحان اللي يقدر يلفق القصص دي كلها على بعض. ده يتطلب منك ايه؟ ده يتطلب منك مذاكر كتير؟ لا ابدا، ده يتطلب واحد تاب، واحد مخه نضيف الى حد ما، الى حد اللي هو موجود عندكم كلكم يعني ان شاء الله. والحاجه الثانيه لا باذن الله يا جماعه، لا والله العظيم انتوا هتيأسوني من حياتي ليه؟ تمام؟ ما دام انتوا كويسين وحياه ربنا كويسين جدا، انا بقول لك اسال من احسن الدفعات اللي عدت عليا علما. تمام؟ ماشي. فلازم يبقى ايه عمر المذاكره اخبارها ايه؟ مش من انا حافظ، اصل انا حافظ تنسى، حافظ كويس كنت انا بنسى. انت لو جيت سالتني ايه اللي بالصفحه يا دكتور وسالني على التريتمنت بتاع الفي اي دي اللي انا كاتبه بخط ايدي اللي انا محششه وكاتبه ريجمن ايه وريجمن بي وفلوكساسين ونور فلوكساسين، انا مش فاكر الكلام ده. تمام؟ فلكن ايه بقى الميزه؟ الميزه ان انا فاهم، ان انا مرتب، عارف عارف ايتمز بسيطه عن كل حاجه. ده في لمض هنا منوره بس، هو ده اللي انا عايز يبقى عندك، هو ده اللي هو ده اللي هينفعك اخر السنه. لمض منوره وايه؟ وسكيمات. لمض منوره ليه؟ عشان لما تتسال في الشفوي اسئله الاجابات دي حوارات الشفوي ودي الكيسز. طب كيسز وقلتها، طب وحوارات الشفوي ازاي؟ ما هو بيألفها immediately. يعني انت داخل على حاله infertility وجاست طلع في الالترا ساوند ان في left adnexal swelling بس. اقول لك يا ابني تفتكر الاوفيريان سوالنج ده ايه؟ هتبتدي تقول له نيوبلاستيك ونان نيوبلاستيك زي ما اقول لك حصه الخميس. اقول لك لا يا ابني نيوبلازم ايه دي بنت انفرتيليتي عندها 23 سنه، صلى على النبي صلى على النبي. فتبقى يقول له في الاغلب موست بروبلي نان نيوبلاستيك. يقول لك زي ايه؟ اقول له والله النان نيوبلاستيك هم سبعه رسمه مشهوره، ثلاثه مشهورين وثلاثه غير مشهورين. اقول له ايه الثلاثه؟ طبعا هي كانت قبلهم دي. ايه الثلاثه المشهورين؟ تيوب اوفيريان كومبلكس بتاعت البي اي دي، اندوميتريوما بتاعت الاندوميتريوزس، الشوكلت سيست والبوليسيستيك اوفري. ومن هنا هتبتدي تنطلق لنفس الكلام. يقول لك يا سلام، يعني انت شايف من الهيستوري اللي انت اخدته ان دي تمشي مع بي سي او؟ فتقول له لا يا دكتور. فيقول لك ليه؟ قول له عشان مش سهل. طب انت شايف ان هي تمشي مع اندوميتريوزس؟ اه يا دكتور. فيقول لك ليه؟ قول له عشان بليدنج وبين وانفرتيلي. طب انت شايف ان هي تمشي مع بي اي دي؟ تقول له لا. هيقول لك ليه؟ قول له علشان ما فيهاش لا فيفر ولا ديشارج ولا لور ابدومنال بين فظيع. الله. فيبقى انت لازم يبقى عندك ستارز لكل حاجه لونت كده منوره، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لازم يبقى عندك سكيما. يعني ايه سكيما؟ يعني مش معقوله وما تقنعنيش ما تقنعنيش انك امبارح حاضر افلام عظمت بكده وشرح لك اورثو وجاي النهارده تحضر نسا، ان انت بتروح البيت دحاح وانا تحفظ الكلام ده كله، مستحيل. عشان كده بقول لك حط لي سكيما، حط لي دايما حاجه زي الانفكشن هنا، قول لحضرتك عندي السكيما بتاعت الانفكشن اخبارها ايه؟ قول لي ايه هم الثلاث انواع بتوع الاورجانيزمات؟ ايه هم ايه عندي الثلاثه بري ديسبوزنج فاكتورز؟ قول لي ايه هم الثلاثه روتس المرجحه؟ دايما اي انفكشن عندي له سكيما، ودي اكيد في الجراحه هروكو سكيمات الانفكشن طبعا للصبح واوستيومايلايتس وبتنجان. وبعد كده يا دكتور قول لي الباثولوجي اخباره ايه؟ وبعد كده قول لي كلينيكال بيكتشر جنرال عامل ازاي؟ ابدومنال عامل ازاي؟ لوكال عندي عامل ازاي؟ قول لي عندي حضرتك بعد كده الديفرنشال دايجنوزز ايه هو؟ علشان اضطر اعمل انفستيجيشن عشان اشخص كويس قبل ما تكون عندي بلوى مهببه تعمل لي كومبليكيشن. ولو عرفت والله تشخص كويس هتوصل لمين؟ للتريتمنت. واللذيذ ان السكيما دي المنوره عندك في دماغك، السكيما المنوره عندك في دماغك دي مخدمه عليها كويس قوي، يعني مخدمه على الشمال على السيرفاسايتس ومخدمه على اليمين على مين؟ على البي اي دي. مش كده وبس، ده انت لازم تعرف ان كل واحد فيهم متقسم حاجتين، يا اكيوت يا ايه؟ يا كرونيك. يا اكيوت يا ايه؟ يا كرونيك. انا بقيت صايع وده، ولو قعدت تبص على الورقه دي هتكتشف كده ان في، عايزك بقى القلم الاصفر اللي عمال اتحايل عليك من اول السنه ان وانا بتكلم تلون الكلوز، المفاتيح بتاعتي، مفاتيح. زي مثلا كرونيك سيرفاسايتس هنيجي نعمل في الاكزامينيشن، في تندر موفمنت اوف ذا سيرفيس بلس اور ماينس اني اوف ذا باثولوجيكال فورمز. الباثولوجيكال فورمز دي هايبرتروفيك ولا في نابوثيان سيست ولا في عندي ميوكاس بولبس ولا في ايه من السبع فورمز دول؟ تيجي عندي هنا اهو على كرونيك بي اي دي تلون بالاصفر الكي اللي هيجي لك في الامتحان، ان في الاكزامينيشن لاقي تيوب واوفيريان ماس وهتبقى بلس اور ماينس ار بي اف يوترس، فيكسد ار بي اف يوترس. الله، في عندي كيز، مفاتيح مفاتيح مفاتيح. غير طبعا انا عارف ان الجنرال سكيما كلها موجوده في دماغكم، دي مجرد للتذكر عشان ما تروحوا البيت، او لو اللي عايز يقعد يحفظ معايا يحفظ على بركه الله. على بركه الله ان عندي دايما الانفكشن ليها الايتيولوجي، الايتيولوجي بتاعي 3 في 3. قول لي ايه هي الاورجانيزمز وهم متقسمين 3، وايه هو البريديسبوزنج فاكتور متقسم 3، وروتس متقسم 3. هنقسم الاورجانيزم، اورجانيزم بتحب تضرب فوق، واورجانيزمز بتحب تضرب تحت، واورجانيزمز بتحب تضرب في الوسط. يلا نلعب، يلا نلعب. مين اللي يحب يضرب فوق ويعمل بي اي دي؟ لا لا لا لا، ابتدي بالكلاميديا، جونوريا ده كان زمان. حتى لو تيجي تبص في البي اي دي على النسب بتاعتهم تلاقي ان نسبه الجونوريا عندي 40% وتلاقي نسبه الكلاميديا عندي 60%. وعارف ايه اللي خلى الكلاميديا بنت اللذينة تزيد دي؟ اللي يقول لي يبقى معلم، برافو عليه. الا لا تطلع الاول على الدفعه، اسمتوماتيك ملهاش اعراض. عشان كده تلاقي فعلا مكتوب تحت الجونوريا ان اعراضها سخيفه وحاده واكيوت وواضحه. واضحه لدرجه ايه؟ واضحه لدرجه عندي. طب ايه اوضح سمتم للجونوريا؟ مش شرحت الجونوريا النهارده؟ ميوكوبيورولان ديشارج، برافو عليه. فدي تخلي العيانه تروح لمين؟ للدكتور. فالدكتور يخلص منها بحقنه ايه؟ راسفن، بس كده خلاص. انما الكلاميديا دي اسمتوماتيك، يقول لك تفضل لابده لابده في الدره. عارف تظهر الكلاميديا على هيئه ايه؟ اللي يقول لي يبقى معلم. تظهر الكلاميديا على هيئه ان واحده جايه لي مش هتقول لي انا عندي كلاميديا، هتقول لي انا ايه؟ انا بخلفش. مش هتقول لي انا عندي كلاميديا، تقول لي الحق يا دكتور انا متجوزه غيبتني الدوره، اوب اوب اوب اوب ووجع اغمى عليا في المطبخ وكل لابس. اكتبك. هتظهر على هيئه الكومبليكيشن. انا عايزك تفضل، عايز الصياعه النهارده، عايزك تبص جنبيها على طول على كلمه الكومبليكيشنز، ان هي جايه عندي مش بالكلاميديا شخصيا، بالكومبليكيشن بتاعه البي اي دي اللي عملتها الكلاميديا. ايه يا دكتور انا جايه بتخلفش؟ ما هو ده الطب. ولعلمك زي ما قلت لك قبل كده الطب از ايه؟ ايه؟ انسيدنس. طب انا قلت اول امبارح ان هو ديفرنشال دايجنوز. ماشي؟ الطب بالراجع. يلا جديد، كل مره كلام جديد. يعني ايه الطب بالراجع؟ انت بتشوف الصوره النهائيه للعيانه. دكتور محمد اسكت كل اخبارك ايه؟ حضرتك انا ما بخلفش. ايه ده؟ يعني ايه ما بتخلفيش؟ يعني متجوزه يا دكتور ما بخلفش. طب وبعدين؟ الدوره ملخبطه عليا. طيب وايه الاخبار؟ وفي لبن نازل على صدري. الله، ده كده دخلنا على ان هي حاله ايه؟ هايبربلاكتينيميا. طب وين هي الاخبار؟ دكتور انا ما بخلفش. طب وبعدين تبتدي عندي ما بتخلفش دي تبص على مين؟ على الاوفري وتعمل انفستيجيشن بتاعتك وتفتكر في الاول ان هي بي سي او وقال لها اتش اتش ريشيو وتعمل الكرايتيريا. يا رب اللي كان اسمها كان اسمها روتردام كرايتيريا. لا لا الاوفري زي الفل والتبويض زي الفل. يبقى ابتدي ابص على مين؟ ابتدي ابص عندي على التيوب. ابتدي ابص على التيوب اعمل ايه في التيوب؟ هيستروسالبنجوجرافي او لابروسكوبي. ساعتها اكتشف ان عندي ايه؟ عندي الاكتوبك اللي انا بتكلم عليه ده، عندي البي اي دي اللي انا بتكلم بالراجع. فيرتيليتي ترجع معاك لمين؟ لبي اي دي. اكتوبك 50% من اسبابها ايه؟ بي اي دي. انت بتشوف الصوره النهائيه دايما. ماشي يا دكتور اوكي على بركه الله. يا استاذ اشرف اشرف مين اللي عايز يظبط التكييف؟ ايه؟ انا فاكر مكتوب فيه بروبلم سولفنج كويشن نوفمبر 2004 تايم الاود 2 اورز. ماشي 22 years old woman power o plus 1 has secondary infertility. She has regular menses every 28 days. اكتبوا اكتب اللي بالصفحه على وشها واكتب يلا. 22 year برافو عليك 22 year old power o plus 1 secondary infertility. بنت عندها 22 سنه برا او بلس 1 سكندري فيرتيلتي. She has regular menses every 28 days with no dysmenorrhea or dyspareunia. يبقى الدي على السي بتاعتها او regular menses كل 28 يوم with no dysmenorrhea or dyspareunia. حلو. She had with no dysmenorrhea or dyspareunia. She had previous chlamydia infection. She had previous chlamydia infection. But no other significant medical or surgical history. Previous chlamydia infection, no other significant medical or surgical history. Her husband's semen analysis, يلا الغرابة, her husband's semen analysis is normal. His husband's semen analysis is normal. دي كيس دي معقولة؟ يا نهار أبيض. صعبة جدا. سؤال نمرة إيه؟ أصل لما تشوف الأسئلة هي كده خلصت. شوف بقى الأسئلة. نمرة إيه؟ What is the next diagnostic step? What is the next diagnostic step? دي حالة infertility. Primary ولا secondary؟ Secondary. أول investigation تعمله مين؟ الزوج. الزوج أخباره إيه؟ زي الفل. خلاص عمل بقى. تمام. طيب تعال بص على الست. الست اخبارها ايه؟ اوفري وتيوب. طيب لو برايمري بركز على الاوفري، لو سكندري بركز على التيوب. طب دي برايمري ولا سكندري؟ طب في دليل في الهيستوري ان الاوفري سليمه؟ ايه هو؟ ريجلر منس. برافو عليك، احنا كده زي الفل، انتوا كده معايا تمام. طيب وبيقول لك بقى وات از ذا نكست دايجنوستيك ستيب. طب برافو عليك، انا عايز اسمعها. هي حاجه واحده هيستوري سالبنجوجرافي اشعه بالصدغه. دكتور مراتك دي ما بتخلفش بس التبويض عندها كويس لان الدورة منتظمة وما فيش مشاكل، بس انا شاكك في الانابيب. ليه حضرتك قول؟ علشان previous chlamydia infection. طب ناوي تعمل ايه يا دكتور؟ حاجة invasive؟ لا الله يخليك، حاجة non invasive. ايه هي؟ عندي history self-injography. تمام. لا واللذيذ ان العبيط كتب السؤال نمرة بي mention infections most likely to be associated with tubal disease. يعني هو كأنه بيقول لك ان دي غالبا tubal disease. mention infection most likely to be associated with tubal disease. يعني ايه؟ والجونوريا الاورجانيزمز يعني؟ ده دي بي اي دي دول التو اورجانيزمز بتوعها. ماشي. ما تنساش حاجه بقى، ما تنساش حاجه، الكرونيك جرانيلوميتس ديزيز دي جونوريا وكلاميديا وتي بي وبالهرزيزس وسيفلس. والكلام من اللي على التي بي، كلام من اللي على التي بي. يعني لو حلقت البلاريزيز كتبتها كلمه ما كتبتش سيفلس خالص مش مهم. طيب وات ار ذا بوسيبل اوبشنز اوف تريتمنت؟ صحيح ايه البوسيبل اوبشنز تريتمنت؟ على حسب على حسب انت هتبص هتشوف ايه. غالبا احنا دي هنعمل لها ايه بعد كده لو لقينا الهيستوريكال بنجيوغرافي في انسداد او في مشاكل في الانابيب؟ منظار. طب والمنظار هتعمل ايه يا دكتور عندي؟ والله لو يعني التيوب مش بايظه للدرجه وينفع اعمل تيوب بلاستي هعمل. والله لو الانبوبه بايظه خالص وكرونيكال انفليمد وفيها باي سالفنس او هايبرسالفنس هعمل ايه؟ اعمل سالبنجكتومي فولد باي اي ار تي. مالهاش حل. مالهاش حل. وسؤال نمره دي ده غليظ قوي. وات ار ذا كاركترستكس اوف نورمال سيمن اناليسيس؟ مرسوم جنبيه كم قنبله. يعني يعني معشان كل شويه تقول لك دكتور هو لازمه ايه اللي انت بتشرحه ده؟ ما هو ما هو حاجه زي السيمن اناليسيس دي ما هي طلعت ما هي زي الخازوق في سؤال كده غريب. ماشي بس بس ميرسي على هذا السؤال. عارف اقول لك ليه؟ لانه مدخل عند الانفرتيليتي في البي اي دي ودي القدره اللي عايزها. على فكره السؤال ده ب 30 نمره. السؤال اللي بعديه ب 30 نمره على الاكتوبيك بريجننسي. لا برضه هما ثلاث اسئله. السؤال الثالث ديسكاس ان بريف ايتش اوف ذا فولوينج. نمره ايه؟ مانجمنت اوف ابنورمال سيرفايكال سمير. صعب ده؟ حد يقول لي الثلاثه ستابس؟ برافو عليكم. تاب كولبوسكوب بايوبسي. والسؤال الاخير ديسكاس مد كومبليكيشنز او ما اعرفش ايه اوف ميديكيتد انترا يوتراين كونتراسبتيف ديفايس اي اس دي. يا بس خد بالك من حاجه، ميديكيتد ده مش معناه بروجسترون، كابر كمان، كابر كمان وحذاري من المتشابهات. الاثنين دول اذا تفتكر ان ميديكيتد ده هو اللي فيه مين بروجسترون ده في خدعه كبيره قوي. بس تاخد بالك من حاجه، الامتحان ده كله الثلاث ايام دول، حصه بتاعت اول امبارح الاي او سي دي، وحصه النهارده البي اي دي، وحصه بعد بكره اللي هي بعد بكره شرق السي اي ان والكانسر سيرفيس. ف ماشي يلا. طيب اوكي خلاص احنا اقتنعنا تماما يا دكتور ان اللي كل اللي عايزينه اوتلاينز. لا وتبقى مركز مش نظام حفظ بقى، اللي بيذاكر نظام تا تا تا تا تا تا تا تا ده غلطان. لا انت الورقه اهي بقول لك وعمال بتعمل كده، عمال تلف عليها اهي اهي اهي، وتروح تقرب منها كده وترجع كده وتقعد تفكر، تبص على التلفزيون وتاكل ساندوتش جبنه بالطماطم وترجع تاني تبص عليه. كده ماشي يا دكتور. يبقى الاورجانيزم اللي بيضربه فوق جونوريا وكلاميديا. برافو عليك. زود لي بقى عليها، زود لي بقى عليها بلس تي بي واكتب جنبيها في الماء. ما انا عارف ان الكلام ده انت كاتبه من المره اللي فاتت، وكاتب جنب الجونوريا وكلاميديا بيحبوا اكتر يضربوا ايه؟ فوق. زود لي عليها تي بي واكتب جنبيها 5%. بقت مشهوره قوي، بيعملوا عليها ستريس قوي. يبقى عيب انا ان انا ابقى اقل من مستوى الناس دي. ماشي. طب وايه يا دكتور الاورجانيزمز اللي بتضرب لتحت؟ لا احنا عارفين الثلاثه اللي بيضربوا تحت. بكتيريا الفاجينوز نمره واحد، كانديديز نمره اثنين، تريكومونز فاجينالس نمره ثلاثه. واكتب جنبيهم تحت، ناقصه بكتيريا الفاجينوز واكتب جنبيهم تحت. طب يا دكتور قصدك بايه اللي بيضرب الوسط؟ السيرفكس. وانا حطيت لك فيروسات. على اساس يعني الهيومن بابلوما فيروس بيعمل ايه؟ بيعمل كانسر سيرفكس. لكن هو السيرفكس ده ملطشه. يعني الجونوريا والكلاميديا يعملوه، والبكتيريا الفاجينوزز والكانديديزز والتراكمونز فاجينالس يعملوه. احسن تكون فاكر ان هو سيرفكس ما بيتجيش غير بالفيروس. لا ده كلام خايب اللي يقول حاجه زي كده. طيب بري ديسبوزنت فاكتور. وساعتها قلت لك ايه؟ قلت لك ان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بقدرته عارف ان هذا الاورجن سهل جدا ان هو ايه؟ ان هو يتصاب ويجي له انفكشن. ليه يا دكتور؟ سيمبلي سبيكينج، لان انت حاطط عند حضرتك كيس مليان دم. كيس مليان دم وماله ومفتوح على الشارع، فسهل جدا جدا. فربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ اول حاجه خلى الكيس ده الدم مليان على طول ولا كل شهر بيقع؟ ودي حكمه المنسس. ليه المنسس؟ عشان ما يحصلش فيه انفكشن، ما يحصلش حاجه اسمها انتوميترايتس. طب وايه الحاجه الثانيه يا دكتور اللي ربنا سبحانه وتعالى عمل عدد واحد اثنين بوابه. بوابه اولى اسمها فالفا، بوابه ثانيه اسمها ايه؟ سيرفكس. ولابد من الانفكشن علشان يوصل لفوق للانبوبه او للسيرفكس او اليوترس او او او او، لازم يقتحم هذه البوابات. لا واللذيذ انك عارف. يلا يا جماعه اقتحام البوابه الاولى الفالفا از باي ذا بينس ثرو اس ار سكشن انتر كورس. طب واقتحام البوابه الثانيه السيرفكس. خد بالك من حاجه، ان اي بواب مهمته ايه زي ما عاملين قلنا اول السنه؟ يراقب اللي داخل واللي خارج. مين اللي خارج يا ابو حميد؟ البيبي. يبقى الست دي ممكن تتعدي ما بعد الولادة، بعد السقط، بوست ابورتم، بوست بارتم. طب مين اللي داخل يا دكتور؟ لفوق؟ لا لفوق مفيش حد بيخش السر غير بايد الدكتور بقى، هو اللي بيدخل آلة علشان يكحت، هو اللي بيدخل حضرتك آلة علشان يركب لولب. يبقى هي فعلا الانفكشنز عندي بتجيلي، لازم عندي بريديسبوزنج فاكتور. ما تقوليش انا واحده كده من باب الاطاق، اقتحام البوابه رقم واحد او اقتحام عند البوابه رقم اثنين طالع نازل عندي. عشان كده دايما تلاقي المهم عندي في العلاج بتاع كل الانفكشن هو اول ايتم هو مين؟ بروفلاكسس، الوقايه خير من العلاج. وتلاقي اول ايه عباره عن ايه؟ افويد بريديسبوزنج فاكتور. وتاني ايه؟ افويد predisposing factor. avoid ايه يا دكتور؟ avoid sexual promiscuity، avoid الاباحية في المجتمع. حتى لا مجتمعنا مازال رغم ان هو الاباحية بتزيد فيه لكن مازال من انظف المجتمعات الحقيقة. طيب الحاجة التانية avoid ايه؟ avoid aseptic، avoid septic techniques during ايه يا دكتور؟ during وانت بتولد ولد كويس، during وانت بتركب لولب اغسل ايديك كويس، during وانت بتعمل دي ان سي يا واد ما تدي بروفلاكتيك انتيبيوتيك وتعقم آلاتك كويس. ماشي يا دكتور اوكي. طيب كمل عن، يبقى دي الثلاثه predisposing factor. خش بعد كده على الروتس. لا ده كلام فارغ بقى، اظن هروكم امبارح في الاوستومايلايتس قال لك ان اي انفكشن تجي لي في العظم هتبقى ايه؟ يا اما تبقى دايركت، يا اما مين نير باي، يا اما يا اما سيبتك فوكس هيماتوش. اصل مفيش ركات، مفيش ركات تجي لي هنا انفكشن او واو. ازاي تجي لي عندي يا دكتور؟ بشكل دايركت من تحت، او تجي لي عندي من نير باي. اقصر اورجان جنبي دايما اقول لكم هو مين؟ باندكس. او تجي لي هيماتوجنس من ايه؟ من فار اواي سيبتك فوكس، زي مثلا برينيفريك ابسس دي ممكن تجيب لي عندي لغايه هنا. ماشي يا دكتور. طيب بس خد بالك بقى من حاجه، خد بالك مثلا تعالى نمسك حاجه زي ايه؟ زي اللي من تحت ده. انا مش فاهم يا دكتور من تحت يعني ايه اسندنج انفكشن؟ هو اسندنج ايه؟ يقول لك اسندنج ثرو ذا هيومن، اسندنج ثرو ذا وول. طب مين العكروت اللي هينشف وسط اليومن؟ سبرمات محمله بالاورجانيزمز بقى، مش كده كلها اسمها ايه؟ سكس ترانسميتد ديزيز. سبرمات ده من خلال اليومن يطلع من اليومن لليومن يا دكتور، يعمل ايه؟ يصيب جدار السيرفكس الداخلي اندوسيرفوسايتس، يصيب جدار اليوترس الداخلي اندومترايتس. بس على شرط، لا يمكن يحصل اندومترايتس غير لما يبقى عندي امنوريا. طبعا طبعا يصيب الجدار الداخلي للانبوبه ويعمل ايه؟ اندوسالبنجايتس. يبقى الاسندنج عندي ثرو ذا هيومن هو اللي بيعمل المصايب بتاعت اليومن من خلال حيوان منوي. ماشي. طب وتلاقي مكتوب جنبها ايه؟ اسندنج ثرو ذا ايه؟ ثرو ذا وول. الوول انا حيطاني تتكسر، جلدي يتكسر، الوول بتاع البجان اثناء الولاده، اثناء الولاده اثناء الصق بيبقى فيه ماينيوت ابريجنز غصب عنك. طيب والابريجنز ايه اللي ممكن يحصل منها؟ لو الست مناعتها ضعيفه او بتولد في بيئه مش صالحه، ايه اللي يحصل؟ اورجانيزمز عندي تمشي في الوول وتكتشف ان في ستريم اوف فلويد طالع لفوق. عارفين انهي فلويد؟ لا مش فين، لمفاتكس. برافو عليك. يبقى تطلع عندي اسندنج عندي منين يا دكتور؟ عندي اسندنج ثرو لمفاتكس اوف ذا وول، وتمشي تمشي تمشي وتعمل ايه يا دكتور؟ تيجي على السيرفكس وتعمل انترستيشيال سيرفاسايتس، تبوظ الاستروما بتاعت السيرفكس. هو دكتور السيرفكس عباره عن ايه؟ اتاري ان السيرفكس ده عباره عن ثلاث حاجات، حد عارفهم؟ ميوكس ممبرين اللي هو مغلف الجلانز، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ابيثيليوم، والحاجه الثالثه ستروما. عباره عن ثلاث حاجات، واحد ابيثيليوم، اثنين ستروما، ثلاثه ايه؟ ثلاثه جلانز. ماشي. او دكتور تطلع من خلال الليمفاتكس عندي وتعدي السيرفكس وتعدي اليوترس. طب اليوترس تعمل ايه؟ مايوميترايتس، وتعدي التيوب وتعمل ايه؟ انترستيشيال سالبنجايتس. ماشي يا دكتور. يبقى دي قصه الاسندنج من تحت لفوق. يا وبص عليك، بص على عندي ناحيه روتس وهتلاقي مكتوب حاجتين، يا من خلال الوو، يا من خلال اليومن، يا من خلال ايه؟ الليمفاتكس. طيب وايه تاني يا دكتور؟ واللي قلت لك جنب عندي نير باي سيبتك فوكس. ايه ابسط حاجه موجوده عندي؟ اباندكس. والاباندكس ده هيسيب مين؟ السيرفكس ولا اليوترس؟ الانبوبه. وانهي انبوبه بالتحديد؟ اليمين. عشان كده الاكتوبك اكتر يمين. برافو عليك. وايه الحكايه؟ لا لسه شايفها من ثلاث ايام، ده البنت مش عامله حاجه في بطنها غير يا دوبك ايه؟ زايده بس، مش اكتر من كده. كان عندها التهاب مزمن في الزايده، زائد جرح الزايده نفسه، وهي كانت بالكتاب لسه ما اتجوزتش. ايه اللي حصل يا دكتور؟ جت عندي حضرتك باكتوبك. ليه؟ لان التهاب ازاي ده؟ لا بس حلال، حلال يا جماعه، حلال شرع، تمام؟ ما تفكروش افكار وحشه كده. التهابات المزمنه اللي عايز زايده عملت لي ايه؟ اندو سالبنجايتس ولا انترستيشن؟ لا بيري سالبنجايتس، التهابات ما حول الانبوبه. عملت ايه يا دكتور؟ عملت ادهيجنز حوالين الانبوبه. طب الادهيجنز حوالين الانبوبه دي ايه؟ عروجتها، خلت السكه بدل ما البيبي بيمشي فيها 3 ايام خلت البيبي ياخد اكتر من 7 ايام. طب انت متضايق ليه يعني اما البيبي ياخد مشوار اكتر من 7؟ اصل في ايه ملقى على هذا البيبي؟ سحر، وهذا السحر بيفك على اليوم الكام؟ بيفك عندي على اليوم 7. ربنا يبارك له. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب حد عنده فكره ان لو جالي هيماتوجينس براب من فيرذر سيبتك فوكس، زي مثلا جزء فوكس في اللنج، يعمل لي ايه؟ يعمل لي عندي اندو ولا انترستيشال ولا بيري؟ كله، برافو عليك، كله. مش كده بقول لك التي بي ده يدمر الانبوبه عندي من جميع الايه؟ من جميع الجهات. ماشي يا دكتور، اوكي، خلاص. تبقى ربنا يبارك لك يا دكتور. دي سكيما حطها لي في اي حته. ايه اللي تحطها فين؟ سيبتك ابورشن. ايه اللي تحطها فين؟ بيربرال سيبسس. ايه اللي تحطها في اي حاجه انت تتخيلها، اي انفكشن عندي في النساء، هم دول. ماشي. طيب، خش على اللي بعدين. ايه اللي بعدين يا دكتور؟ تعالى نمسك السيرفكس بقى. جالي يا دكتور عندي هذا الاورجانيزم وعمل عندي سيرفاسايتس. الاول بيعمل مين؟ اكيوت، وبعد كده يقلب مين؟ كرونيك. طب يا دكتور عشان كده انت رسم رسمتين؟ طبعا. طب هو لو عمل عندي اكيوت سيرفاسايتس ايه المشكله؟ هو ده موضوع اهبل خالص. الجلانز عندي بتتدمر، بدل ما تطلع ميوكس تطلع ايه؟ ميوكوبيورينت ديشارج. عانى بتشتكي من ايه؟ من وجع رهيب بس جامد موت اللي يلون بالاصفر. ايه عندي الدليل ان الوجع ده سيرفكس مش انبوبه؟ باك ايك. يبقى بعد كلمه ميوكوبيورينت ديشارج هتلاقي مكتوب ايه؟ باك ايك. برافو عليك، سيكرال مش لامبر بين، سيكرال هي دي. ماشي يا دكتور. واحده جايه تقول لك دكتور انا قليله الادب. اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ انا بحبك قوي. وسخنه وانوركسيا وماليز ورايجرز وعندي وجع رهيب في ظهري وعندي يا دكتور افرازات افرازات عماله تنزل. اهلا اهلا، انا عارفكم. طيب ايه يا دكتور؟ انا شايفك يكون عندك التهاب حاد في عنق الرحم. طب ايه التهاب حاد؟ يا ساتر يا رب. استنى استنى استنى، اي اس ار توتوليبسيد كانسر اكتف بروتين، هي دي علامات الاكيوت فيز رياكتنس. اه يا دكتور عملتهم ولقيتهم عاديين. يخرب بيتك، يبقى عندك اكيوت انفكشن. طب يا دكتور طب ما تعالجني. طب استنى اما اعمل لك الاول ايه؟ كلشر كويس، وبعدين فعلا تبعت المعمى وتقول له انا خدت لك ايه؟ سواب من هذه العين، سيرفاكو فاجينال سواب، واعمل لي كلشر للاتي. يا ريت جزء تحطه على نيويورك، ويا ريت جزء تحطه على المكوي، ويا ريت جزء تحطه على السبرو، ويا ريت جزء تحطه على التراكوسيل. هتفهم حاجه؟ معايا طبعا متفاهمين كل حاجه. ماشي. لقيت يا دكتور ان هي عندي كلشر، لقيت عندها حضرتك ان في عندها انفكشن، هتمسكها من ودنها وتبهدلها وتقول لها انت مجنونه؟ انت ازاي تعوكي قبل الجواز؟ قبل ما تطمني ان معاك عيل. ليه يا دكتور؟ هو في مشكله؟ اه طبعا، ان هذا الالتهاب الاكيوت لو ما اتعالجش بشكل حاد يقلب ايه؟ كرونيك. بقول لي اشمعنى يعني هنا قلت لها كرونيك؟ اقول لك علشان السيرفايكال جلاند زي ار متشعبه. متشعبه يعني الاورجانيزم تخش جوه جوه جوه في اغوار السيرفكس من السيرفايكال جلاندز من جوه خالص، ما حدش يعرف ايه يوصل لها، ولا الانتيبيوتيك سهل ايه يوصل لها. مش هي تقول لها انا عايزك اعالجك وانت بحاله اكيوت، لانك بتقلبي اكرونيك في خلال كام ساعه؟ كام ساعه؟ كام ساعه؟ 72 ساعه. انا مش الكلام جايب الكلام ده من عندي. انت لو جيت بصيت على اي انفلاميشن عندك سيلولايتس، شوف قد ايه بيقلب ابسس، شوف قد ايه بيقلب ابس. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب خلال 72 ساعة، يا نهار يا دكتور، لا ده انت اقنعتني تماما ان انا لازم اخد ايه؟ اخد علاج. وانا بديها الميديكال ثيرابي بتاعي عمال ايه؟ عمال اقرصها، اقرصها يعني، اقرصها واقول لها ايه؟ انت اصلك حماره، انت اصلك ما عملتيش بروفلاكس الصح، ده كان المفروض افويد سكشوال بروموسكوتي، انت المفروض افويد اسيبتك كونديشن، انت المفروض اعمل لك اكيوت، فاكرين ايه الثالثة؟ اكيوت برومت دايجنوزز قبل ما اقول لا والله يا دكتور فالح واقنعتني بالعلاج. ساعتها العلاج بتاع عندي الاكيوت سيرفاسايتس از ايه؟ ميديسن، انالجيسكس، انتي بايريتكس، انتي بايوتكس. واحفظ هذا الدواء الفظيع البوثيل. ايه يا دكتور الالبوثيل ده؟ ده دواء غريب. لقينا ان هو it attacks specifically only the infected cell. صح دكتور جان البوثين بس هو غالي شوية. علبة ب 35 ولا 45 كم؟ 18 جنيه غالي سنة بسيطة تمام؟ أغلى من المركز شوية. البوثين بس العينين ما يحبوش، عارفة ليه؟ أنا بحس إن هو بياكلني بيعرق كده من تحت. لا ده ده جميل ده. طلع ديشارج طلع. أي واحد بتاخد علاج الإنفكشن تلاقي نازل عليها ديشارجز كتيرة من طلع. بس جمال إن هو سبيسيفيكلي عندي أتاكس أونلي ذا إنفكتد تيشوز ويسيب الإيه؟ ويسيب التيشوز السليم. ربنا يكرمك يا مدام قصدي انسه وتبقي زي الفل ان شاء الله وترجع تعدي الانسه بعد 3 اشهر وقصه انثى عندي تستمر والعك يستمر وساعتها بقى ترجع لي بايه دكتور وجع مزمن وتقل من تحت دكتور الدوره الثلاث اشهر اللي فاتوا بقى جت تقعد 4 ايام بقت تقعد 6 ايام دكتور وجع في ظهر رهيب كان في كلب عابط في ظهري من وقافش كده مش راضي يسيبه لا لا ده انا بقول لك بالنص دكتور اما وعندك افرازات يا ماما لا لا لا طنش اصل انا بقيت عايشه فيها 24 ساعه خلاص بتصاحبه عليها عارفين كل اللي انا بقوله ده سيمتومز اسمها ايه سيمتومز كونجستيف سيمتومز برافو عليك يا توحى ربنا يبارك وترجع تجي لك بعد 3 اشهر بقالي فور بكرونيك فور وقلت لك الطب بالراجع يعني ما ابتدتلكش بالباثولوجي لان الباثولوجي ده محتاج تمد ايدك عليها وتعمل اكزامينيشن امال ابتدتلك ايه؟ ابتدتلك بالسيمتوماتولوجي جنرال وابدومنال ولوكال جنرال اخبارها ايه؟ بقول لك جايه توكسيك لوك وجايه عندي ايل هيلث وقلت لك اشطب عليها لان غالبا عندي ما بتوصلش لدرجه ان بجد تبقى فوكس عنيف يعمل توكسيك لوك وايل هيلث ليها دي الدرجه موستلي الكرونيك سيرفاسايتس از اسيمتوماتيك ولا حاجه ولا حاجه ودي بتبقى بالنسبه لنا مفاجاه كبيره يعني ايه مفاجاه كبيره يعني ايه كرونيك سيرفاسايتس سيمتوماتيك اصل منتشر اكتر مما تتخيل بس ما حدش بيشخصه منتشر ليه منتشر في مامتي ومامتك ومامت الجيران يا نهار اسود يا دكتور بلاش الرمي الاتهامات بالبط عشان امك وامي يخلفوا اي واحده خلفت مين اللي اتعور السيرفكس جالها شويه ايه فاش خلفت مره بالثانيه بالثالثه جت بايه جت بكرونيك سيرفاسايتس طب وانت يا دكتور خايف من ايه؟ خايف لامي بقى الكرونيك سيرفاسايتس دي تعمل لها انفرتيليتي؟ لا امك خلفت خلاص. خايف للكرونيك سيرفاسايتس ان هي تعمل لي كانسر سيرفكس؟ لا ده لو بس عندها جالها هيومن بابلوما فيروس من بابا. انما انت خايف من ايه عشان بابا وماما محترمين؟ خايف من الكرونيك سيرفاسايتس دي اللي هتبقى سيبتك فوكس. شايف الكومبليكيشنز اللي عندي؟ شايف كاتب لك ايه الكومبليكيشنز اللي عندي؟ بقول لك تتبع حياه انثى. اول عندي حياه يخبرها هي هذه الانثى حملت طب يا دكتور اما حملت ايه اللي حصل هذه البوابه بقت بوابه غير امنه على اللي موجود فوقيها بقت تعمل ايه يا دكتور يلا نغني بنفس الاسلوب ولا تقول انت طلعت الاورجانيزم عملت ايه في الممبرين ارقضته طلعت ايه بروستاجلاندين دخلتني في ايه بريترم ليبر اكتو من كتر البريشر مين يفرقع الممبرين وساعتها يحصل بعد الركشر الممبرين كوريومنايتس اشتغل جديد طب ويا دكتور هي مش عشان تحمل لازم تتجوز الاول اه تتجوز وتبقى مشكلتي ان هذا السيرفكس يبقى غير صالح ان السيمن يعدي فيه اسمه ايه ده هوستايل سيرفايكال ميوكس انفيرتيليتي طب ويا دكتور عندي افرض بقى ان ماما خلصت حملها وماما خلصت خلفتها بقت مشكله ماما ايه سيبتك فوكس طب ويا دكتور ايه حكايه لوكال وجنرال اللي انت بتتكلم والله لو انت جدع تقول لي سيبتك فوكس لوكال هتعمل ايه؟ اقول لك انا بقى مامتك في سن 51 سنه ده عملت شيء من ايه؟ يو تي اي يو تي اي يو تي اي يو تي اي يو تي اي ايه ده يا دكتور ده؟ اقسم لك بالله انك لو روحت لمامتك وهي في هذا السن بالذات يمكن امهاتكم لا بالذات منوبوزل بوست منوبوزل عشان مين بيقل؟ استروجين لا ريكارنت يو تي اي عند ماما دي كتير قوي وتستغرب جالها التهاب في البول منين وبتاع رغم ان بابا مثلا متوفي او بابا يجيب فلوس من قطر طب هو ايه اللي جاب لها الالتهابات اللي تحت دي؟ اقول ده سيبتك فوكس قديم من الكرونيك سيرفايكال يبقى لوكال اكتب جنبيها يو تي اي طب وجنرال فاكرين قلت ايه؟ قلت ليه تلاحظ ان ماما في هذا السن بتتوضى على البانيو بعكس زمان كانت عفريته كانت فجاه كده وانت عيل صغير بتلاحظ كل عارفين تلاقي امه ايه؟ فجاه تطلع رجلها اليمين على الحوض وفجاه بقول لك طلع رجلها الشمال على الحوض التاني تبقى سنده كده او كستله من ورا انما دلوقتي ما هو بتتوضى فين وهي على البانيو اه وتيجي الميه كده تبقى مش قادر اوطي ابني، مش قادر اوطي، عندي سيكرو اليايتس، عندي عضمايتس والارثرايتس وحاجات اللي خدتهم امبارح دي. وتلاقيها بتصلي وهي قاعده، تلاقيها بتصلي وهي قاعده على حافه البانيو. فجنب لوكال يو تي اي وجنب جنرال ارثرايتس. معلش. تمام. طيب وما انتش خايف على ماما يا دكتور؟ لا، الكرونيك سيرفاسايتس ده يقلب مالجنسي، ده انت راسم عليه هيكل عظمي. لو عندها بقى هيومن بلوما فايروس، لو عندها هيومن، واسال بابا كان بيعمل ايه في البحرين. ماشي، اوكي، ماشي، يبقى دي الكومبليكيشن اللي عنده. فالدنيا بتجيلي بالراجع، عيالي الراجع، تيجي واحده ست تقول لي دكتور قال لي دي سيمبتومز، بقى دي سيمبتومز بتاعت معظم الطب اللي هي حتى تقول كده انت مش مبسوط، نفسي مش عارف اخد نفسي، ما بقتش عارف اذاكر، بقيت تركيزي ضايع، العظم مكسر، مش كلكم كده؟ دور على سيبتك فوكس بقى، بس ما تفكرش في حاجات واحده غالبا عندك، يبقى درس مسفوس. تمام؟ بتكلم بجد، دور على سيبتك فوكس عندك. تمام؟ طيب يا ماما يعني قولي لي شويه الاعراض اللي عندك دي، اديني كلو. يا دكتور وجع في ظهر رهيب، اوبا سيرفاسايتس يوترو سيكرال ليجمنت. دكتور الدوره بقت تنزل كتير قوي. دكتور الدوره بقت بتنزل بوجع. دكتور انتركورس بقى. الله الله الله، اقلب الصفحه وبص على طول على شويه سيمتومز اسمها كونجستيف سيمتومز. وات اسمها انت يا دكتور باي كونجستيف سيمتومز؟ بين وبليدنج، بين وبليدنج. طب يا دكتور ممكن تقول لي كونجشن على الفاجينا بيعمل ايه؟ ديسبارونيا. كونجشن في السيرفكس بيعمل ايه؟ ينزل الشارج لكوريا ويضرب في الظهر عندي باك ايه. كونجشن في اليوترس البين بتاع الدوره اسمه؟ لا مش اي ديسمونري، كونجست. ويا دكتور اربع خمس ايام اللي قبل الدوره بحس كونجست ديسمونري. طيب والبليدنج بتاع الدوره الزياده اسمه ايه؟ منوراجيا. كونجشن في الاوفري اسمه ايه؟ اسمه بولي منوراي. والله ممكن تمشيها كده ان بالمنظر ده، او ممكن تمشيها البين انك تروح منطور شويه حروف دي. هم كام حرف دي بالتقريب؟ سته. برافو عليك. دي على الفاجينا ديسبارونيا، دي في اليوترس ديسمنوريا، دي على السكرم دورسال باك ايه، دي من قدام في الباب، دي بسيتد لور ابدومنال بين. ولو السكتك فوكس ده يعمل ريكارنت يو تي اي، ديسيوريا ديسيوريا، وطبعا صعب انه يعمل ديسكيزيا لان ده محتاج ماس او تقل او حاجه زي كده. ماما انا شاكك فيك من الاعراض اللي انت بتقوليها دي ليكون عندي كرونيك سيرفاسايتس. طب يا دكتور، طب ما تقطع الشك باليقين. طب معلش يا ماما، بليز بليز لاي ان ذا كوتش، اسمها لا كاوتش، لاي ان ذا كاوتش اند اندرس يور سيلف. كان عندكم انجليزي في سنه اولى؟ مش تاخدوا ماده اسمها انجليزي في سنه اولى؟ اولى اعدادي. ماشي، يلا اتفضلي حضرتك، اتفضلي وقلعها يا ماما، اطلعي على السرير عشان افحصك. لازم اقولها بالبلدي يعني. وبعدين بتفحص ليه؟ علشان تشوف الديفرنت باثولوجيكال فورمز. تفاجئ عندي ان هم كام فورم بالترتيب؟ سبعه. يا دكتور اما عن الحفظ فانا لا احفظ. طب خلاص، حط على نفسك سكيما يا جدع، حط على نفسك سكيما بالفوتو ميموري. اول هام علشان نضرب السبعه باثولوجيكال فورم، السيرفكس عباره عن كام حاجه؟ ثلاث حاجات. ايه دكتور الثلاث حاجات؟ واحد ثيريوم، اثنين جلانس، ثلاثه ستروما. يلا نلعب بيهم واحد ورا الثاني. يلا، فتبقى دي الفوتو ميموري بتاعك، تبقى دي اللي تنقذني في الامتحان، ان انا عارف ان هم ثلاث حاجات، وان انا عارف ان هم رسمتين جنب بعض، رسمه صغيره كنان بعد شويه اقول لك ده بقى تروفيك، ورسمه كبيره ليد كبيره كنان بعد شويه اقول لك ايه هايبرتروفيك. ماشي يا دكتور. وتعالى نمسك اول حاجه الجلانس، وايه اللي يحصل يا دكتور؟ تلتهب الجلانس بشكل مزمن. عشان كده بدل ما الابيثيليوم اللذيذ بتاع الاندو سيرفايكال جلانس بدل ما بيطلع ميوكس، دلوقتي هيطلع ميوكو ايه؟ ميوكو باس. برافو عليك. ودي بنسميها عندي كرونيك اندو سيرفاسايتس. يبقى الفورم رقم واحد اسمها كرونيك اندو سيرفاسايتس، التهاب مزمن للاندو سيرفايكال جلانس طلع ميوكو جرانيت ديشارج. طب يا دكتور واحنا هنسكت على هذا الازمان اللي موجود؟ لا طبعا، الخلايا اللي تنزعج من كتر الاريتيشن بتعمل ايه؟ بتزيد في عدد الخلايا بتاعتها، بتتحرشر. تلاقي عندي ان اللايرز تزيد تزيد تزيد، والخلايا عددها يزيد يزيد يزيد يزيد، لدرجه ان الجلاند تمتلئ تماما بالابيثيليوم، لدرجه ان الابيثيليوم ده يطفح على بره. الله، الميوكس ممبرين اللي لايننج الجلاند من جوه يدفح على بره اه ويبقى مدق كده زي الترمس او الحبايه. ما هو ده اللفظ العربي بتاع كلمه بولب. اللي عندها بولب تيجي تقول للدكتور هم شخصوا ان عندي ترمسه على عنق الرحم، حبايه على عنق الرحم، ونسميها ايه الباثولوجي رقم 2 ميوكس بولب. ولا دكتور تسميها ميوكس بولب علشان افرقها من الاذر 3 بولبس. ايه الاذر 3 بولبس؟ فايبرويد فايبرويد. هتفهمني مالجنت مالجنت هتفهمني. طب تعرفين ليه بعمل كده؟ بقارن بين ايه وايه؟ سيرفايكال بوليباي والادنوميتس بوليباي. برافو عليك. واشهر بوليب في السيرفكس هي ميوكس. طب فاضل واحده في السيرفكس كرونيك جرانيلوميتس بوليب تي بي او بالهريزيز. وارجح لك مين؟ بالهريزيز ولكنه لا ينفي. تمام ماشي اوكي. يبقى تعمل اشهر بوليب في السيرفكس اسمها ميوكس بوليب. طب يا دكتور والتهاب المزمن ده انا خايف من حاجه. خايف من ايه؟ خايف لا تتسد الانبوبه بتاع الفتحه بتاعت الجلاند. برافو عليك. وده اللي بيحصل باي فايبروزز وبتتسد الفتحه بتاعت الجلاند. والجلاند دي بتبقى عباره عن سيست كبيره ناتجه عن الريتنشن بتاع الفلويد اللي جواها. سواء الفلويد في البدايه عندي قبل ما يقلب باص يبقى لونه ازرق او بعد ما قلب باص يبقى لونه ايه؟ اصفر. وهذه السيستات اللي اكتشفناها اسمها ايه؟ نابوثيان سيستس. وليه انا مصر عندي اقول لك ان الريتنشن سيست دول لازم تحفظ اسمهم اسمه نابوثيان؟ مش عارف ما تعرفهاش هتلاقي الاستاف نسالك عليها دايما نسالك دايما في الشغل في الحته دي عشان حاجه انت ما تعرفهاش. ايه هي؟ ايه يا دكتور جان؟ يا دكتور عبد العزيز ان دايما بالالترا ساوند لو اي واحده مخلفه وعملت لها سونار بتلاقي السيرفكس مليان فجوات فجوات فجوات. ايه دي؟ نابوثيان سيستس. دلوقتي شخص بالسونار بتشوفها على طول على طول على طول بالسونار. مش كده بالنسبه لدكاتره استاف النساء مشهور قوي ان اشهر سيستات اشهر فجوات في السيرفكس اسمها نابوثيان. طب واشهر ماس في السيرفكس اسمها بولب. انهي بولب بقى؟ ميوكس. واشهر سيست في الفالفا اسمها بارثولين. واشهر سوالف من الفاجانا اسمه برولابس. واشهر سوالف في الرحم اسمه بريجننسي. ولو ما كانتش بريجننسي يبقى ايه؟ فايبرويد. ربنا يبارك لك. حد قلب الصفحه كتبهم. واشهر ادينكسل سوالف ايه هم؟ خلاص ماشي. ايه اشهر ادينكسل سوالف؟ يلا اكتب. يلا يلا يلا. لا انت مش تكتب بقى انت مجرد تفتكر لان هم مكتوبين اوريدي. تمام تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعال امسكهم من تحت لفوق. فالفا فاجينا سيرفكس يوتريت ادينكسل دوغلاس باوتش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فالفا اللي كاتب يؤكد واللي مش كاتب يكتب. فالفا اشهر سوالف في الفالفا هو بارثولين. فانهي تلت اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت. كويس. تلت التحتاني. كويس. بارثولين. تمام. ولعلمك ده دي الكلمه دي ده ممكن دي اللي تجيب لك 30 نمره هوات. كيس كل اللي فيها ان عندها بينفول راديش سوالنج موجود في الفالفو كلو بتاعها انك الديب ثيرد بس قلبت بارثولونايتس. ايه المشكله يعني؟ ماشي. اشهر سوالنج في الفاجينا برولابس ولو ديفرنشال دايجنوز. ماشي برولابس اوكي. اطلع فيها سيرفكس وخد منها سهمين. اشهر سيست من السيرفكس نابوثيان سيست. اشهر سوالنج او اشهر يعني ماس من السيرفكس ميوكس بولب. برافو عليك. نابوثيان سيست فيرسس ميوكس بولب. اطلع فيها شويه يوترس وخد منها سهمين يا بريجننسي يا فايبرويد. بريجننسي اند فايبرويد. كويس. اطلع فيها شويه اطلع فيها شويه ادينكسا. عارف ادينكسا دي؟ لا اوفري ولا تيوب. الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض. ايه اشهر يا دكتور حاجه تضرب الاثنين مع بعض؟ كرونيك بي اي دي. ماشي. اندوميتريوزز. ماشي. وهنا بتلاقي معظم الكيسز عماله تلف ادينكسس وانا عماله تلف على الاثنين دول. ماشي. بس خد بالك ان ممكن تبقى بيور تيوبل او بيور اوفيريان. لو بيور تيوبل سوالنج لو بيور تيوبل سوالنج هي مين؟ اكتوبيك او ان الانبوبه مليانه حاجه. لو مليانه ميه لو مليانه بص لو مليانه دم هيماتوسلس. برافو عليك. يبقى لو تيوبل سوالنج بيور يا اكتوبيك يا مليان حاجه او تبقى لذيذه تيوب خد منها اربع اسهم دي تبقى لذيذه قوي. حميد كويس انك شورتلي. مليانه ايه؟ مليانه حمل مليانه ميه مليانه قص مليانه دم. وانت عارف هتكتب ايه؟ وانت عارف هتكتب ايه؟ ماشي. باخد منها بس بكتب كده بالعربي حمل ميه باص دم، ده اكتر بكتير انك تكتب اساميهم باللاتين. ماشي. خش بعد كده على مين؟ على البيور اوفيريان سوالنج. ودي برضو علشان اللومه تنور في نافوخك عامل لك ليه سكيما. حد يقدر يقول لي ايه سكيما بيور اوفيريان سوالنج؟ برافو عليك، يانيو بلاستيك انا بلاست. شكرا. بس فكرش كتير، يانيو بلاستيك انا نيو بلاست، وهي بقى نيو بلاست ونيو بلاستيك دي مكتوب في حته ثانيه، تفهمني؟ على نفس المستوى بس كده. ماشي. انزل ودلدل منين؟ انزل ودلدل لي على الدوجلاس باوتش. انزل ودلدل على الدوجلاس باوتش وقول لي بقى الدوجلاس باوتش ممكن اكتب، بس عشان نخلص منها، اول حاجه اشهر حاجه ار بي اف يوترس، الاشهر ار بي اف، الاندر ايه الاندر؟ قلتها مره، برافو عليك. اكتب الكدني، اكتب الكدني دي لو تلدعها له في الشفوي عزك جدا، يبدا يقول لك ويه كمان ويه كمان ويه كمان ويخنف ويقول لك يا ابني لا هو ما لهكش في الدرس حاجه ممكن تبقى موجوده في الدوجلاس باوتش مالهاش علاقه خالص بالنسب. انت تبقى عارفها وما تقولهاش برضه، افضل لوده لو وقعش تبقى المكافاه كبيره. اكتب الكدني يعني مش هتطلع بره. ماشي. طيب او يكون الدوجلاس باوتش مليان ايه؟ مليان عندي دم او مليان باص، وانتوا عارفين باللاتيني دم يعني بلفيك هيماتوما، باللاتيني باص يعني بلفيك ابسس. بلفيك هيماتوما بلفيك ابسس. بلفيك ابسس يا نادين ناتج عن اي انفكشن في التيوب بي اي دي ومجمع تحت كباص. بلفيك هيماتوما ناتج، بلفيك هيماتوما ناتج عن ايه؟ برافو عليك. اكتوبيك بريجننسي مرابشر، ده انهي نوع من الرابشر؟ اكيوت ولا سب اكيوت؟ كرونيك. كرونيكالي ديستربد اكتوبيك ينزل دم عندي هنا اهو في الدوجلاس باوتش. ومع الاعتذار بقى اخر كلمه تكتبها جنب الدوجلاس باوتش ايه هي؟ اي اوفيريان سوالنج يتقل ينزل في الله. اي اوفيريان سوالنج، اي ادينكسال سوالنج على الاطلاق تتقل تنزل في الدوجلاس باوتش من تقلها من تقلها. ماشي ماشي اوكي. يلا يلا ماشي يا دكتور. فورين بادي، فورين بادي ايه اللي في الدوجلاس باوتش؟ ماشي. طيب مسمار مسح يلا. طيب فواحد اثنين، واحد كورونيك سيرفزاي، اثنين اثنين ميوكاس بولت، ثلاثه نابوستن فوليكل. اوبا انت كده خلصت الكتاب. ماشي. طب خش لي على مين بعد كده؟ خش لي على ستروما. ايه الستروما يا دكتور؟ التيشوز اللي جنب الجلان. خلاص بقى يا دكتور معرفنا. لو بقت كرونيكلي انفلامد ولمت بفايبرس تيشو بنسميها كرونيك اتروفيك سيرفاسايت. اكتب الاسم الجديد ده الله يخليك جنب الكرونيك اتروفيك، اكتب جنبيه وودن سيرفاسايتس. يعني ايه وودن؟ خشب. كتر الفايبرس تيشو سموه كرونيك اتروفيك سيرفاسايتس او وودن سيرفاسايتس. طيب ولو الانفلاماتوري سيلز اللي في الاستروما دي مخليه الدنيا كونجستد وإديمتس وبتاع بيسموها ايه؟ كرونيك هايبرتروفيك سيرفاسايتس. هايبر يبقى اتروفيك سيرفاسايتس 4 و5. طيب خلاص ماشي. يبقى الكرونيك اتروفيك سيرفاسايتس اكتب جنبيها وودن. طب والكرونيك هايبرتروفيك سيرفاسايتس هنكتب جنبيها ايه؟ اما السيرفكس يبقى تخين قوي عامل زي بارل شيب، بارل شيب سيرفكس. سيرفكس تخين قوي عامل زي الايه؟ زي البرميل، بارل شيب سيرفكس. ليه يا دكتور ضغط على الحته دي؟ يا ابني بقول لك الليله ديفرنشال دايجنوز ودي اهم حاجه. خش على بعدين اخر حاجه ابيثيليوم، ويقول لك الابيثيليوم ده يبقى اخباره ايه؟ يبقى برضه 4 5 فاضل عندي 6 و7. 6 ان الابيثيليوم كله يقع وتبقى فيه حته قرع، الحته القرع دي اسمها ايه؟ ألسر. واياك تقول اكتوبي، اكتوبي ليس ان ألسر. مفروض ان كلمة ألسر ايكوال ايروجن. احنا بقى بالنسبة لنا هتلاقي في الكتب، حتى ايفن الكتاب بتاعك هتلاقي في الحياة العامة ايفن بتوع الباثولوجي كلمة ألسر وايروجن واكتوبي كله داخل في بعضه. ده ألسر وايروجن حاجة واكتوبي حاجة زي ما اقول لك دلوقتي حاجة. طيب يبقى دي نمرة 6. طب ايه يا دكتور نمرة 7؟ ان السيرفكس عندي يتقطع من ناحيتين بايلاترال والشفه بتاعته تهيل باي فايبروز سيكاترايزيشن وترجع لورا زي الاكتروبيوم، سيرفايكال اكتروبيوم، يبقى زي بق السمكه بالمنظر ده. طب وانت يا دكتور متضايق ليه؟ ايه يعني مشكله السيرفايكال اكتروبيوم؟ فاكرين الام سي كيو؟ لو بقى عندي كده حضرتك ان السيرفكس لافف كده وراجع لورا، مين اللي بقى باظ على الشارع؟ الاكتو ولا الاندو؟ والاندو سيرفكس ده مغلب بايه؟ كولامنر ابيثيليم. طب وايه المشكله؟ عايز مشكلتين. نمره واحد، الكولامنر ابيثيليم ده سهل قوي تعدي من خلاله الدمويه، الماي ترانسوديشن، لكوريه لكوريه لكوريه، ديشارج ديشارج ثرو ترانسوديشن. المشكله الثانيه هي مين؟ المشكله الثانيه هي مع التلامس مع الانتركورس مع البينس يحصل كونتاكت بليدنج. طب وانت ليه يا دكتور قلت الكلام ده؟ قلت الكلام ده علشان هنهي الحته دي دلوقتي حالا بالديفرنشال دايجنوزز، واقول لك ان هي دي مشكله الاكتوبي. هو الاكتوبي ده ما هو اللي عباره عن ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. قلب بقى مين؟ بقى ابيثيليوم. طب بذمتك من غير ما تبص على الاعراض بتاعه الاكتوبي، انت المفروض تبقى عرفتها، ايه مشكله ان يبقى عندك كلامر ابيثيليوم؟ ترانسوديشن يطلع ديشارج مع البينس يعمل ايه؟ كونتاكت بليد. ودي حاجه، دي حاجه كبيره جدا، لان اني كيس اوف كونتاكت بليدنج از كونسيدرد لا قدر الله until proved otherwise. تمام، يبقى اقلب الصفحه وتعالى تعالى ننهي عندي قصه. طبعا كرونيك سيرفيسايتس علاجها جراحه، كونايزيشن امبيوتيشن كوترايزيشن اب تو هيستريكتومي، ده بنعملها ساعات. واحده لسه جايه لنا امبارح دكتور جان، واحده في عيان المستشفى عايزه تعمل هيستريك، عندها 38 سنه، مش حاجه واحده بس، انا وجع ظهرها المزمن عشان كرونيك سيرفيسايتس من الاخر. وساعات هنعمل توتال ولا سب توتال؟ خلاص بقى خلاص بقى، ده يبقى تهريج بقى، استحاله تكون سبتوتال طبعا. ماشي يا دكتور، اوكي. فننط على مين؟ على الديفرنشال دايجنوز اللي عندي، وتكتب واحد لكوريا، اثنين كونتاكت بليدنج، ثلاثه اكتوبي، اربعه ناقصه ناقصه مش مكتوبه. اقص ده انا خليتكم تزودوها المره اللي فاتت، ايه هي اللي ناقصه ناقصه مش مكتوبه؟ بارل شيب سيرفكس. يبقى عندي اربعه ديفرنشال دايجنوزز على ظهر الصفحه بتاع السيرفوسايتس ده. مكتوب عندك كوزز اوف لكوريا، دلوقتي حالا هقولها لك، بس اقسمهم حاجتين، يا انفكتيف يا نون انفكتيف، يا فيسيولوجيكال يا باثولوجيكال، يا بريحا يا من غير ريحه. تمام، الحته دي غريبه قوي يا جماعه. في عندي لفظ لكوريا ده ناس بتاخده ان لكوريا از اني فيجنال ديشارج، سواء ايه او ايه؟ انفكتد او نون انفكتد، بريحه او من غير. وفي ناس تاني يقولوا لك لا، الليكوريا الحقيقيه هي مجرد عندي كونجشن عامل نون انفكتيف ديشارج وخلاص، زي اللي بتيجي للبنات في اوقات كتير قوي، بالذات قبل الدوره، بالذات يوم التبويض، دي اللي بتسال. عشان كده عشان الناس تفرق بيسموا الليكوريا الحقيقيه اللي هي مجرد ديشارج بيسموها ترو ليكوريا. ترو ليكوريا. يبقى ترو ليكوريا هي الحقيقيه، والثانيه الوحشه مو انفكشن بيسموها ايه؟ باثولوجيكال. ودي مشكلة سؤال الأزهر اللعين اللي أنا خايف يجي لعين الشمس ديسكاس لكوريا. أصل مش معقولة 30 نمرة على ديسكاس لكوريا أقول له ها ها ده إز نورمال في ميلد الشارج عبيط، تروح دور على سؤال تاني. أنا غلبته بالسؤال ده. ديسكاس لكوريا ده أكيد هتفتح في كل الإنفكشن، ماشي زي ما أقول لك حالا، ماشي. الديفرنشال دايجنوز الثاني هو أوف عندي كونتاكت بليدنج، وده مشهور ولعين ومعروف بقى ومحفوظ، بس عايز اسمها بالاسم. الرسمة واضحة عندك، اكتب جنبيها اي ايه؟ اي ايه؟ اي ايه؟ اي واوا في الفاجينا. ايه الواوا دي يا دكتور؟ الواوا دي قد تكون انفكشن او قد تكون مالجنسي. يعني ايه يا دكتور؟ اي واوا في الفاجينا، انفكشن فاجينايتس، مالجنسي كانسر فاجينا. اي واوا في السيرفكس، انفكشن سيرفسايتس، مالجنسي سي اي ان وكانسر سيرفكس. لكن ناقص حاجة خمسة اللي مدلدلة من فوق دي ونازلة لتحت، ايه هي؟ بولب. يبقى له خمسة ديفرنشال دايجنوز. أي واوا في الحتة دي جه عليها العضو الراجل وحصل منها ايه؟ بليدنج. يا فاجينايتس يا سيرفاسايتس، يا كانسر هنا يا كانسر هنا، يا إما بولب مدلدلة من فوق. أكتر حاجة أنت مرعوب منها إيه يا دكتور؟ بولب مدلدلة من فوق. أكتر حاجة مرعوب منها هي مين؟ هي عندي الكانسر سيرفكس. مش كده ده لوحده سؤال نظري. نعم. لما اقولك في الكانسر اسمه ايه؟ ديسكاس كونتاكت بليدنج. هو ديسكاس كونتاكت بليدنج ده معناه ايه؟ تكتب له الديفرنشال دايجنوز ده وهتقلب الليله كلها انا خايف لا يكون ده سي اي ان، فلازم نمره واحد اعمل وبعدين اشوف اكبر الصوره بي وبعدين في الاخر لازم اكونفيرم باي. برافو عليك، بس هي هتبقى الليله كلها كده. والله لو سي اي ان ده عليا ابوه، والله لو سيرفاسايتس ده عليا ابوه، ده من الاسئله بقول لك الملمومه عندي ديسكاس كونتنت بليز باذن الله. طيب اللي عندي نمره 3 خش على نمره 4 هايبرتروك سيرفكس كرونيك هايبرتروك سيرفكس قصدي اللي هي بارل شيب سيرفكس. حد فاكر ايه هم الاربعه بتوع البارل شيب سيرفكس؟ يلا سيرفكس مليان زي البرميل بسبب ان جواه فايبرويد. فايبرويد يلا دعاء ربنا يبارك لك. قولي لي ليه عندي السيرفايكال فايبرويد بتقتل فيري فيري لارج نيو سايز؟ عشان جنبها لو والله ده من الرسمه اللي انا مديها لك يعني انا حته دين ورقه على الفايبرويد لو بصيت عليها بالشفا ان شاء الله وتلاقي رسمه السيرفايكال فايبرويد سيرفكس كبير وجنبيه ايه ارتري يوتراين ارتري تلاقيها لما ندوس يقول لك لونه كده باللون الاحمر تلاقيها على اليمين كده جنب السيرفكس يوتراين ارتري هيبقى بيقتل لارج سايز بسبب ايه؟ اليوتراين نيرال فاسكولاريتي. هايله يا دعاء ربنا يبارك. طيب وايه تاني غير الفايبرويد؟ مالجنسي. وايه تاني؟ كرونيك هايبرسيرفاسايتس. وفضل الحاجه الاخيره برودكتس اوف كونسبشن منتجات حمل. بيبي كان في الرحم ووقع تحته الحدث في السيرفس اسمها ايه دي؟ سيرفايكال ابورشن. طب بيبي من البدايه بادي في السيرفكس اسمه ايه ده؟ سيرفايكال اكتوبيك واحد من الانواع بتاعت الاكسترا يوتراين او قصدي اليوتراين اكتوبيك. يا رب اليوتراين اكتوبيك ولكنه تبع اليوترس. طيب ماشي يبقى تالت حاجه ديفرنشال دياجنوز بارل شيب سيرفكس. وعلى فكره كلنا عارفين الاربعه دول وحافظينهم موت. مش بقى على الحاجه الاخيره بقول لك محاضره كامله جت عليها ايه ديفرنشال دياجنوز او ديسكاس عندي سيرفايكال اكتوبي. ايه يا دكتور اللي حصل في موضوع الاكتوبي ده؟ حصل حاجه غريبه جدا ان بدل لما يبقى عندي حضرتك السيرفكس الاكتو سيرفكس بدل ما متغلف فيه حضرتك ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم نان كيراتينايز بقى فيه اجزاء منه بقت مغلفه بيه كولانر ايبيثيليوم عندي بقت فيه اجزاء حصل فيها تشينج اوف ذا كاركتر اوف ذا ايبيثيليوم بدل يبقى ستراتيفايد سكويمس بقى كولانر. عارفين التشينج اوف ذا ايبيثيليوم ده اسمه ايه؟ اسمه ميتابليزيا. وهو ده الديفينيشن وانا دايما مهتم قوي بكلمه ديفينيشن ميتابليزيا. يبقى وات از اكتوبي؟ اكتوبي از نوت ان ألسر. طب ويا دكتور هو يعني ايه ألسر؟ ألسر او ايروجن مينز دينيوشن اوف ذا ايبيثيليوم. ما عادش موجود ايبيثيليوم من اساسه يعني الحته دي قرعه ما فيهاش خلايا ده ألسر. انا مرسم لك كده الخلايا دي اسمها ايه؟ اكتوبي. طب وايه المشكله يا دكتور؟ اقول لك انا ايه المشكله يا سيدي؟ المشكله يا سيدي ان اي عيانه بنحط فيها كاسكو سبيكلم لو عندها حضرتك اكتوبي هتبص وتلاقي ان في مين باين من وراها؟ فاسكولاريتي باينه من وراها. ليه يا دكتور؟ علشان دي خليه واحده كولانر سيلز هتبين الاحمرار اللي وراها. الله وهنعتقد بالخطا ان هي مين؟ ان هي ألسر. لان شور الألسر هيبين ايه عندي اما نبص عليه بالنظر؟ هيبين الفاسكولاريتي اللي وراها زي ما انت شايف كده بالظبط. طب وايه انا مشكلة لما اقول اكتوبي هو ألسر؟ مش هم لا مش هم خد عندك اسباب الاكتوبي بنسبه 95% دي ار بناين كوزز. يو مين وات يا دكتور باي بناين كوزز؟ اشهر سببين بناين عندي نمره واحد كونجنتال وموجود كتير قوي نمره اثنين هرمونال وموجود لا لا لا معلش وضح كده دكتور وبالراحه يعني ايه كونجنتال؟ كونجنتال يا سيدي فاضل كنا قلناه في اول حصه خالص قلت لك ان العادي عندي في الفاجينا ان هي كانت متغلفه انترايوتراين بايه سيلز كولامنر كولامنر كولامنر كولامنر كولامنر كولامنر. ليه يا دكتور؟ هقول لك ده انترايوتراين والبنت جوه بطنه محموله في الرحم. هل في اي لازمه ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي الفاجينا ستراتيفايد سكويمس؟ لا. هي امتى بتبقى ستراتيفايد سكويمس؟ اما تتولد وتتعرض للدنيا وبلاويها تبقى تخينه علشان تحمي نفسها. انما انترايوتراين كولامنر. طب بعدين يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي يحصل بروسس غريبه اسمها ميتابليزيا ويف ميتابليزيا. ايه اللي بيحصل؟ كولامنر سيلز بتتحول الى ستراتيفايد سكويمس نان كريتينايز. منين لفين يا دكتور؟ من تحت الايه؟ من تحت عندي لفوق ويف اوف ميتابليزيا من تحت لفوق. قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان احيانا كتير قوي نلاقي عندي ان الكولامنر ايبيثيليوم بتاع الاكتو سيرفكس ستيل بريزيستنت وما تحولش الى ستراتيفاي زي ما كان مفترض انه يحصل. الله فين يا دكتور؟ في حتت معينه بطش معينه فيه دي موجوده في بنات كتير؟ طبعا. طب وايه المشكله؟ المشكله بقى لو انت حظك العسر وقعك في دكتوره وحطيت لك كاسك ولا اي سنه ازمه قال يا نهاري ده في عندك قرحه. لا دي مش قرحه، حط في دماغك ان هي ممكن تكون ايه؟ كونجنت فيلير اوف ميتابليزي. طب والحاجه الثانيه والسبب الثاني البناين ايه؟ هرمونات زياده. هايبر هرمونال ستيتس. عملت ايه الهرمونات الزياده دي؟ خلت عندي يحصل بروليفريشن عنيف في الخلايا. البيزل تتحول لبارابيزل لانترميديت لسوبرفيشال ديسكويميشن وتقع، البيزل لبارابيزل لانترميديت لسوبرفيشال ديسكويمس وديسكويميتد وتقع، لدرجه انك ممكن تحط الكاسكو فتره اللايرز بتاعت الابيثيليوم دي كلها واقعه. ومين اللي موجود عندك؟ كلها من اللي هو لان البيزل لا يمكن يقع عشان هو ده اللي بيبني، لا يمكن يقع. الله؟ طيب يعني ايه اكزامبل هايبر هرمونال ستيتس؟ لا انتوا عارفين. اي واحده ست لو طلعت دلوقتي في البريك وشفتها ماشيه في الشارع اسالها كده، بس تبقى لابسه دبله، هتلاقي واخده وضع من ثلاثه، يا حامل يا بترضع يا واخده سي او سي. هم دول الثلاث مراحل فيهم. حامل هرمونات عاليه، بترضع هرمونات عاليه، سي او سي هرمونات عاليه. تمام ماشي. طب وايه يا دكتور السبب الثالث؟ السبب الثالث انفكشن. يعني انفكشن ينفع يعمل ايه؟ اكتبي اه الله. طب يعني يا دكتور طب افرق بينهم ازاي؟ قبل ما الدكتوره تتهور وتقول ان ده ألسر وتكوي وتعمل كوتري، يا ريتها تعمل ايه عند ايه؟ سمير كالتشر سنسيتيفيتي، تشوف ده فعلا في انفكشن ولا لا. والعيب احنا ما بنعملش كده، عندنا كلينيكال سنس. دكتور الطب ايه يا جماعه؟ كلينيكال سنس وايه وديفرنس وكل الطب اهو ماشي وما حصلش. يعني ايه كلينيكال سنس؟ والله يا ابني وجع مضره وبتسخن وافرازات وبتاع وحركات خلاص، ده سيرفسايتس عليها ماشي. لا تشكيش من الكلام ده، ما تتهمش الناس بالباطل وتقول ان عندها ايه سيرفسايتس ماشي يا دكتور. طب وايه مشكلتك؟ والسؤال ده يا دكتور ازاي هيتمط ويبقى في 30 درجه؟ جدع اللي يقول، جدع اللي يقول السؤال ده ازاي هيتمط ويبقى في 30 درجه؟ مجرد انك تكتب له حضرتك ان العرض بتاع الاكتب عباره عن يا ايه يا ايه يا ديشارج يا كونتاكت بليدنج، فانا خايف ان ده يكون سي ار ام. افتح دي لوحدها صفحتين، دي لوحدها صفحتين، صفحه عن السي اي ان الانفستيجيشن بتاعته واقلب الصفحه بتاعت السي اي ان التريتمنت بتاعه. ليه؟ هو لقيت ربما يطلع سي اي ان فخد خد خد خد خد ده. انما ده لو طلع فعلا عندي حضرتك اكتبي بتاع سيرفسايتس انفكشن عن طريق كلتشر وسنسيتيفيتي، علاجه هو كوترايزيشن. ومجرد دي انت بتكتبها مجرد اسئله بس، اني بي بس ده اني قلم اللي وقع احمر، خد الغطا بتاعه تمام. فلو انا اسف ماشي حاضر، لو انا بقول ايه؟ كوترايزيشن دي كل عايزك تعرفه الاسامي ده هي مش اكتر، بس اكتب هذا الان بي. انما بنكاونتر بنبعد عن الساعه كام والساعه كام؟ اهو اللي يقول لي الفاسلز اللي موجود عند الساعه 3 ايه و9 ايه و6 ايه و12 ايه يبقى معلم. 3 و9 بتسمم سيرفايكو فاجينال، انا قلتهم. انما 6 و12 الوحيد الامامي والوحيد الخلفي، انتيريور ازايدس بوستيريور ازايدس. برافو عليك. بنعمل كوترايزيشن ازاي؟ بنعمل كوترايزيشن عند حضرتك الاكتب بقى، اكتب شويه الاسامي دي جنب الالكترو كوتري، اكتب جنبيه الاسوأ. ليه الالكترو كوتري الاسوأ؟ انك بيكوي عن طريق ان هو يعمل شارينج. حد عارف يعني ايه شارينج؟ سي اتش اي ار اي ان جي التفحيم. يبقى اكتب جنبيها الاسوأ بين قوسين شارينج. طب وات ذا مين بروبلم يا جمال مع الشارينج؟ اللي يقول لي الست اللي عامل لها كوتري بالكترو كوتري هتجيلي بعد 10 ايام بايه؟ يبقى السكندري هيمورتش. برافو عليك. انفكشن والسكندري هيمورتش، فاكرين انواع الهيمورتش؟ برايمري الان، رياكشنري في 24 ساعه، سكندري بعد. وده سؤال شكله مشهور قوي في الجراحه، الهيمورتش الوحيد اللي علاجه انتبيوتيك مش دم، اللي ناتج عن انفكشن بتاع التفحيم. الاسوء الكتروكوتري الاسوء، تيجي بعد 10 ايام بانفكشن بي عندي حضرتك. انت كنت مسافر فين يا واد؟ من اللذينه ماشي. يبقى تيجي بايه؟ تيجي عندي بسكندري. خش على اللي بعديها، كرايوكوتري. كرايوكوتري كي بالتسقيع، بالتسيح. قلت لكم دي قبل كده، حاجه كده سمعتها مره في قناه الحياه مع الشيف سرحان ولا ما اعرفش الشيف ايه. على فكره هو بيوم السبت بيجيبوا دايما الاكلات الدايت لو عايزين، ما علينا. انه بيقول لك لو عندك طماطم، لو والله تحفه، لو والله متابعهم وان اعرف اعمل اي طبخه. لا بس والذ كلمه ايه يقول لك انك تسيب البصل والطماطم لغايه ما تنزل ميتها. يعني ايه تنزل ميتها؟ شاش طريش يلا نزل. احنا بنقول طماطم. مره جيت في الحلقه دي من 6 سنين قبل ما القناه تتفتح كان بيقول لك ايه، لو عايز تعمل عصير طماطم تجيب الطماطمايه وتحطها في الفريزر هتتحول الى ايه؟ تلج. وتطلع الطماطمايه دي بره وتسيبها ايه؟ سيح. هي اللي جواها يسيح ما عدا الجلد بتاع الطماطمايه نفسها. تجيب انت اي شاليمو وتحطه فيه وتشرب عصير طماطم في الطماطمايه كده، فمنظرك روش، ابوك وامك هيطردوك من البيت. فهو ده النظام. كراي كوتري بتشتغل انك بتسقع، بتحط بقى معرفش نيتروجين درجه حراره ماينس 60، كربون دايوكسيد ماينس 60، تسقع الخلايا خالص وتسيبها فالخليه بتسيح تقف. فهي دي، يبقى اكتب جنب كراي كوتري المشكله ايه؟ ديشارج. هيفضل عندها ووتري ديشارج فتره عماله تسقع ايه؟ نيتروجين اوكسيد، بس مش موجود، مش موجود في مصر الكلام ده، كلام فارغ. نيتروجين اوكسيد او كربون دايوكسيد ماينس 60، دقيقتين اربعه كده وخلاص. خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها يا دكتور؟ كيميكال كوتري، الكيب الكوتره الكيميائيه، سيلفر نيتريت او زنك كلورايد. نخش كده مس مس مس لما تحفظ ده. احفظ حاجه واحده بس، ان انا خايف وانا داخل علشان اولع في السيرفكس واحرقه، لان نقط الولع السيلفر نيتريت او الزنك كلورايد دول تقع على الفاجينا تولعها. فعشان كده لازم تدخل اله مصمطه. حد عارف الاله المصمطه دي اسمها ايه؟ فيرجسون. ده انا دايما لما كنت اقول لك فيرجسون ريفلكس بتاع بتاع الولاده، اقول لك ساعتها فيرجسون عمل ايه؟ تقول لي عمل ايه؟ وهذا السبيكلم اللي عمله ليه مشطوف؟ ليه في وول اقصر من وول زي ما مرسوم عندك؟ انتيرو فاجينال وول 10 سم، بصير فاجينال وول 8 سم، ده كلام فارغ. طيب واكتب بقى جنب الليزر كوتري الانظف، الانظف على الاطلاق. ليه يا دكتور الانظف عندي على الاطلاق ولكنه الاغلى؟ ان الليزر بيشتغل ازاي؟ بالتبخير. يعني ايه بالتبخير؟ شع الليزر بيه كده على الخليه، يسخن الميه اللي فيها ويوصلها لدرجه الغليان 100، ساعتها الماء كونتنت بتاع الخليه ايه؟ يتبخر، فالخليه تتبخر. فايه اللي اتبقى منها؟ ايه اللي اتبقى منها صحيح؟ ولا حاجه، ولا حاجه. عشان كده ذير از نو هيلينج باي فايبروس. علشان كده ده انضف حاجه عندي هو الكوترايزيشن باي ايه؟ باي ليزر انت. برافو عليك، مينيمال فايبروس. طيب ايه المشكله اللي عندك يا دكتور؟ 51 ديسكاس فاجينال ديشارج. لو طلعت في ديسكاس فاجينال ديشارج او ديسكاس الكوريا ده، اكتب فوقيه اصعب سؤال السنه دي. الاصعب الاصعب اظهر بنات على طول، الاصعب الاصعب على الاطلاق. فوق جايب لك كوبي بيست بالانفكشن، مش تبقى ما انتش عارف مفيش حاجه جديده، جايب الكوريا. اساسا يعني ايه ديشارج؟ شرحه ديفينيشن. ايه مصادر، ايه السورسز بتاعت الافرازات بتاعت الست؟ كده في جدولك. طالما بنتكلم في ديشارج انفكشن بلاوي، ايه النورمال ديفنسيف ميكانيزم اللي عندي بتاع الست؟ ايه بقى الايتيولوجي بتاع الديشارج؟ وهنا بقى اعمل لك حاجه غريبه انت عمرك ما عرفتها قبل كده. كاتب لك ان الايتيولوجي بتاع الديشارج يا تروماتيك يا انفكتيف يا نيوبلاستيك يا ميسلينيوس. يعني هل ممكن يبقى في انفكشن تروماتيك فورم بادي؟ او كاتب لك بيسري. ايه البيسري دي؟ اسمها ميس هوتش ابس، او تبقى ناتجة عن انفكشن زي سكشن ترانزميت زيز بريكونزونيس مونيليا، او ناتجة عن نيوبلازم. ايه ده؟ اني مالجنانت تيومر از كونسيدرد انفكتد، زي ما بقول لك انفكتد بوليبس، او ميسلينيوس. لعلمك في ديشارج غريب قوي عمره ما كان يجي في دماغك، في ديشارج ملوش علاقه خالص بالانفكشن، اللي يقوله يبقى صايع. في ديشارج على الحامل وليس انفكشن، الربشر في ممبرين. في ديشارج في النساء وليس انفكشن، فيستولا يورين فيستولا. ماشي. وكاتب لك بعد كده ديفرنت كاركترز ديشارج، اكتب جنبيها هام جدا شفوي. يعني ايه ديفرنت كاركترز ديشارج؟ لو الست بتشتكي من ديشارج ابيض يعني ايه؟ اصفر يعني ايه؟ ووتري ممكن يبقى ايه؟ ميوكو بيورين صفحة 51. بعدين يا بنات يا أزهر ركزوا، لأن السؤال ده مش بتعرفوا تلموا لأنه مش ملموم في حتة. فدي أول حاجة، مجرد مقدمة. لو قلبت تاني صفحة ودخلت لك يا سمير واحدة جاية تقول لك أنا عندي ديشارج، دايما قلب معايا آخر السنة الليل عبارة عن حاجة اسمها إيه؟ أسسمنت. وهاو تو أسس هيستوري إكزامينيشن إنفستيجيشن. حد فيكم يعرف أساس واحدة جاية تقول لك دكتور أنا عندي ديشارج؟ آه طبعًا. هاخد منها الأول إيه؟ هيستوري. وهتلاقي إن هو هيستوري هيستوري هيستوري كامل، يعني مكتوب فيه منسترال هيستوري وبستاتريك هيستوري وبستاتريك. ولدت إزاي يا ماما؟ ليكون الولادة دي اللي عملت منسترال هيستوري كاتب جنبيها في كونجستيف ديسمنوريا ولا لا؟ دي معناه ان في اعراض عامله بيلفيك كونجشن. كاتب ايج في البيرسونال هيست تفر معايا، لان دي لو بنوت عندها 7 سنين بري بيوبرتال، لو دي ستوت عندها 75 بوست منوبوزال يفر معايا كل ست. طب اكزامينيشن، لو لقيت ان الغلظة ملتهبة بالذات التلت التحتاني، طيب لو حطيت كاسكو ولقيت السيرفكس في 1 اوف ذيس 7 فورمز، طيب ولو مديت ايديك باي مانيوال ولو لقيت فيه ادينكسال سوالنج، فاهمين؟ كل حاجه تلاقي ايه؟ انفستيجيشن. وكاتب لك بقى كل السميرز وكل الكالتشرز اللي انت تعملها تجميع بقى كل سمير. وبعد كده في الاخر بس زوده بقى، في اخر صفحه مكتوب ايه؟ زودي معلش، مكتوب تريتمنت اوف سبيسيفيك اورجانيزم، جونوريا علاجها كذا، بكتيريا فيجينوز علاجها كذا، كلاميديا علاجها كذا. تعرف ده محتاج انك تبقى مذاكر بالايه؟ بالطول وبالعرض وبالورد ومن فوق لتحت ومن تحت لفوق ومن كل، وعلاج الكانديدا ايه؟ وعلاج التريكوموناس ايه؟ ده تريتمنت اوف سبيسيفيك. زود بقى في النص ده علشان ما اعرفش ليه ما بانش في التصوير بتاعكم. تريتمنت اوف سبيسيفيك ده اورجانيزم، يبقى ده ايه؟ اورجان، اورجان افكشن. يعني تقول له سيرفاسايتس علاجها كذا، بي اي دي علاجها كذا، بارثولاين. اكتب بس الثلاثه اكزامبلز دول. يبقى بعد تريتمنت سبيسيفيك اورجانيز تريتمنت سبيسيفيك اورجانز. الله ده الكتاب متصور بره يا جماعه. صفحه كام؟ بي اي دي سيرفاسايتس وبارثولونايتس، الثلاثه كرونيك، الثلاثه كرونيك. صفحه 53 يا محمد يا عبد الوهاب. ماشي؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.